قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب نكمل في هذه النظرات أو الوقفات مع سورة يونس صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا كنا وصلنا ل الآية 37 اللي هيبدأ فيها حديث عن القرآن، لأن احنا انا زي ما قلت ان الآية بتاعت إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، وإن هذا المثلث خلاص المثلث ده هو الإشكال الأصلي. هذا الإشكال هنلاحظ إن إحنا مع يعني مع تقدم الآيات بيتحل، يعني في مثلا جزء بيناقش إن الذين يرجون لقاءنا، وجزء بيناقش ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وجزء تاني بيناقش والذين هم عن آياتنا غافلون، تمام؟ لان احنا قلنا ان هو يعني المفترض ان هو مثلث، فالحاجات بتؤدي لبعضها، يعني في ايوه في نقطه بدايه، نقطه البدايه كانت ايه؟ الذين هم عن آياتنا غافلون، الغفله عن الايات هي دي اللي جابت رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، وهي اللي هتجيبوا اللي وراها بتاعه لا يرجون لقاء. ف ولو افترضنا حتى ان احنا عايزين حل لمساله إن الذين لا يرجون لقاءنا، أو عايزين حل لمسألة رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فيبقى الآيات برضو. ففي النهاية نبقى محتاجين يعني كل شوية نأكد على الآيات وكيفية الانتفاع بها وأهميتها ودورها وما يتعلق بها. وسبحان الله أنا قلت يعني المسألة دي يعني يمكن كتير جدا الواحد مثلا كان يقعد يقول لنفسه هي مسألة مثلا منهج التعامل مع الوحي او منهج التعامل مع القرآن هو مثلا مسألة مهمة، هل هي مسألة ضرورية، هل هي مسألة يعني احيانا تحس مثلا كما لو كنت ايه تبقى خايف ان مثلا حاجة انت مشغول بيها ممكن ما تكونش هي اللي ينبغي ان نشغل بيها، او ربما يكون في حاجة تانية اهم منها. لكن سبحان الله بوضوح جدا لا تكاد تجد مثلا سورة خالص الا وفيها ايه في كلام واضح وصريح على القرآن، ماشي، فيما يخص الصحة والصلاحية وفيما يخص المصدرية والمشروعية والمنهجية، كلام يعني صريح. يعني دايما مثلا هذه الخماسية كده بتبقى حاضرة، يعني في كلام عن الصحة والموثوقية ان هو الكتاب ده كتاب عظيم من عند الله، كلام عن صحته الى اي مدى هو صحيح، وكلام عن صلاحيته، وصلاحيته بقى كلام ايه كلام يعني من بعدها بيبقى فيه كلام بقى عن مسألة ان هو يبقى مصدر، مسألة قضية المصدرية، وكلام عن قضية المشروعية ان هو يتخذش للإعلام يتخذ الإلزام، وكلام عن قضية منهجية التعامل معها، وإبان الكلام ده بقى كلام عن الأمان والاتزان وغيرها. يعني بس أقصد مثلا هذه الخماسية تقريبا بتبقى حاضرة في معظم الصور. فالواحد يعني الوهلة الأولى كده كان بيتخيل ايه ان هو ما، وخصوصا برضو احيانا كده مثلا بعض الناس كان يقول لك ايه الجماعة بتوع العلم والعمل دول مشغولين بقضية فرعية كده ومش عارف هم مقومين الدنيا عليها ومحسسين الناس ان هو دي هي القضية او احيانا بعض الناس مثلا يطلق اطلاقه صحيح يقول لك لما مثلا حد يكون مهتم بمسألة ما، فبطبيعة الحال المسألة اللي هو مهتم بيها دي بيبقى حس انها هي القضية الاكبر والقضية الاهم والقضية الاخطر، وان كانت حتى هي قضية ايه قضية فرعية. يعني بعيدا عن هذا الكلام، الواحد ببساطة بيلاقي الصور بتقول كده. مثلا ليه؟ لان انت مثلا هي الصور دي هي بتعرض اشكالات، ما فيش صورة ما بتعرضش اشكالات، ما هو القرآن أصلا نازل عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور، نازل عشان يزكي الناس. وبطبيعة الحال هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه تحليل لإشكالات موجودة، في حلول، والحلول هتتلخص في حل واحد دايما. يعني يتلخص في حل واحد، تلخص في الكتاب ده، هتلخص في الهدى. لأن كل لما نيجي نقول مثلا القرآن بيرصد إشكالات، الإشكالات دي ببساطة ممكن نسميها كلها اسم واحد، إنها ضلالات. الإشكالات دي ضلالات، ضلال بقى على المستوى العلمي، ضلال على المستوى العملي، بس في النهاية ممكن كل المشاكل يتم اختصارها في النهاية إيه؟ ضلال. هذا الضلال حله إيه؟ الهدى. والكتاب ده هدى بس فقط يعني. فباختصار كده طبيعي جدا انك مش هيتجد صورة، لان بطبيعة الحال الصورة بتعمل ايه؟ الصورة بتعرض اشكالات، او بعبارة اخرى بتعرض ضلالات، صور من الضلال، صنوف من الضلال. اكيد هذه الضلالات اللي هي بتعرضها، او هذه المشكلات اللي هي بتعرضها، الضلال هو حله الهدى. طب هو ان الشخص ده يهدى، هو هيهدى بايه؟ انت برضو ما عندكش خيارات. يعني هو هيهدى مش هيهدى الا بالوحي، قل ان هدى الله هو الهدى، قل ان الهدى هدى الله. يعني فطبيعي جدا ان لا تكاد صورة الا هيجي وقفة خاصة كده مع مين؟ مع الكتاب. زي مثلا احنا لما نيجي نقول للناس ايه؟ نقول لهم يا جماعة، ان انتوا اللي قلقان على نفسه من الضلال او الشقاء او من المخاوف او الاحزان، ماشي، حلها في القرآن، صح؟ طب حلو، بتسكت؟ ما تسكتش، بتقول لهم حلها في القرآن، بس ايه؟ في معاني القرآن. وفي ايه تحديدا؟ في اتباع معاني القرآن. فانت الاول بتقف على فكرة ايه؟ على فكرة الايه؟ المصدرية، ماشي؟ وبعد المصدرية تقول لا، بس هو مش هيبقى مصدر وخلاص، المصدر ده لازم انت ممكن تلحق به الحاكمية اللي هي المشروعية. خد بالك المصدر ده ما تاخدوش انت للإعلام، ده لازم تاخده لايه؟ للإلزاء، مش للاستئناس. لا، ده للتأسيس، ده أساس ليس للاستئناس. وتقول ايه؟ وتقول لا، عشان بقى انت تنتفع بيه محتاج تعمل ايه؟ تتعامل معاه بمنهج الايه؟ العلم والعمل. طب هو ليه هو الحل؟ هتقول بقى عشان صحته، عشان صلاحيته، عشان امانه، عشان اتزانه. فده طبيعي انت هتقوله لما تيجي تتكلم مع شخص بطبيعة الحال. فكده عشان كده ما هتلاقيش صورة ما بتقولش القرآن الحل وايه وتمشي. يعني ما بتقولش القرآن الحل وتمشي، دي بتقول لك القرآن الحل، ايوه، بس الحل عشان يبقى حل فعلا لازم انت تاخده كمصدر، يعني مصدر، وتبقى هو تجعله الحاكمية، يبقى للالزام مش الاعلام، او يبقى الاساس مش الاستئناس، وتروح لتتعامل معه بالمنهج الفلاني. طيب انت في اوقات بقى بيبقى ايه؟ بيبقى المشكلة ممكن بيستبعد شوية انها. طب هقول بشكل اخر، لو احنا هنتكلم عن الكلام عن القرآن مثلا المبثوث في الصور مثلا، فممكن نشوف نفسنا امام مجموعتين كبار، مجموعة فيها المركزية الوحي، فيها المصدرية والمشروعية والمنهجية، مجموعة، وفي دي اللي هي مركزية الوحي، ماشي، وفيها مجموعة تانية فيها ايه؟ فيها فوقية الوحي، بمجموعة المركزية ومجموعة الايه؟ الفوقية، خلاص؟ طيب فوقية الوحي يعني ايه؟ يعني فوقيته؟ لا، فوقيته يعني تميزه، يعني تفرده، فوقيته يعني تفرده، ماشي؟ زي ربنا ليه صفة الفوقية، صفة العلو، العلو يعني فوقيته، يعني هو فوق ايه؟ فوق كل ايه؟ كل ما من جنس، خلاص؟ فوق كل كلام، فوق كل شيء، ففوقيته علويته يعني. فاما تبقى كلام عن مركزيته، خلاص، مركزية الوحي، ان هو لازم يتحط في البؤرة، يبقى هو المصدر، ويبقى هو مش مصدر للاستئناس، ده مصدر كأساس، ويتعامل معه بالمنهج الفلان، ده كده مركزيته، دي مجموعة. وفي مجموعة تانية بتتكلم عن ايه؟ فوقيته، علويته. اللي بتكلم عن فوقيته ده بتكلم عن صحته، عن صلاحيته، عن امانه، عن ايه؟ عن اتزان. في الغالب الكلام بيبقى ماشي كده. طب صحته مثلا، صحته في ايه؟ تلاقي مثلا ده من عند الله وما فيهوش مشاكل ومش عارف ايه ولا اختلاف فيه وغيره. وصلاحيته كونه رحمة وكونه هدى وكونه، فيمكن جامع كل هذا الكلام في هذه الايه المجموعه، كلام عن اسماء كله ممكن جامع في هذه المجموعه. طيب في الغالب الصور بتتضمن المجموعتين، يعني اشاره للمجموعتين في الغالب. ليه؟ لان المجموعه الثانيه دي اللي هي علويته او فوقيته بتعمل فيك انت على مستوى النيه او الاراده بتعلي الدافعين، يعني بيخلي اقبالك على الوحي ايه اشد، فبيعلي اقبالك عليه. طيب والمجموعه دي بتعمل ايه؟ ممكن قال دي مجموعه المنهجيه، لا بتديك كيف تدير المساله. يعني انا واحد انا كبني ادم اهو، انت قلت لي الحل في القران، انا محتاج ايه؟ محتاج ازاي استعمل الحل ده؟ ماشي بس كده الطريقه اللي محتاج اصلا انت تزيد دافعيتي انه حل، انت انا عايزك تقنعني اكتر انه حل. مثلا احنا كنا مثلا زمان لما كنا مثلا ايه فتره كده كنا مشغولين بمساله ان احنا يعني ايه ندعو الناس للحجامه وكده، يعني كشيء يعني من الطب النبوي حاجه عظيمه حرفيا يعني. فمثلا كنت واحد يقول لي مش عارف فلان وقال او مش عارف فلان ونعمل له حجامه، اقول له قبل ما تعمل له حجامه ده يتقعد معاه الاول، يتقعد معاه يتحكى له ايه الحجامه، يعني قد ايه الحجامه دي معجزه، وما يتحكلوش مثلا ما يعني قال رسول الله ده حلو، بس انت جاي راجل طبيب بتمارس مانوفر طبي فلازم تحكي له تقول له مثلا الكابينج ثيرابي مثلا في المانيا شغال بالشكل الفلاني والكابينج ثيرابي، يعني قول له الكلام ده. الكلام ده كله في النهايه بيفضي الايه؟ ان هو دافعيته واقباله هيعمل ايه؟ هيزداد، فيبقى رايح. ما يعني كنت في لقاء مع احد الافاضل يعني، فكنت بقول له النهارده هو بيقول لي ايه، بيقول لي يا دكتور طب انا في ناس عايز اكلمه عن المشروع، فقول لي ايه الحته إيه؟ قول لي ايه الكتيب اللي ابدا اشرحه له. قلت له غلط، انت عامل زي واحد جاي يقول له ايه انا جبت لك حته جبنه يلا تعالى نتغدى. لا انا مش اتغدى، وانا مش الجنه دي ما حلوه مش حلوه انا مش عارف مش كذا، ومن قال لك ان. قلت له صح، تعمل ايه؟ تيجي واخد الشخص ده من ايدك قول له تعالى احنا هنروح سوبر ماركت، السوبر ماركت ده مؤسسه مثلا سي الملك فلان الفلان، خلاص، والسوبر ماركت ده ماشي فيه السلع الفلانيه، انواع من السلع والوان من السلع وكذا كذا، والسلع دي بتتميز بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا، وخده وسيبه ويمشي، سيبه يعني خلاص بقى ما تشتريش ما تعملش اي حاجه وروح. تعالى بقى تاني يوم قول له انا جايب لك حته جبنه من السوبر ماركت ده، هيبقى ثقته فيها عامله ازاي؟ اقباله فيها عامل ازاي؟ كبير جدا يعني بشكل واضح صريح، يعني خلاص. هو ده بقى اللي احنا ما بندركوش يعني. احنا حسينا بيها شويه فين؟ يعني كان الناس بتحس بيها مثلا في المعرض لما يقعدوا مثلا يكلموهم عن ايه؟ عن مثلا المشروع مش عارف ايه وبتاع، يخش على طول يقول له المنهج النبوي مش المنهج النبوي واحنا مشروع اسمه كذا، او يقعد يخش مباشره. والفرق بقى ان يخش مثلا يقول له ايه والله ده احنا عندنا مركز اسمه كذا بيعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شخص ايه ينبهر ان في مؤسسه بتعمل كل ده، يعني موجود الكلام ده موجود على الارض، لان هو مثلا بيبقى مثلا ممكن مؤسسه مرصود لها اموال ورجال وشغاله مثلا في ايه في في في مشيطيط مثلا مش حتى نشاط. فهو لما يتصور ان يعني فضل ربنا سبحانه وبحمده الناس دي بتعمل كل البرامج دي وكل الانشطه دي وكل ده شغال وموجود بالتوازي، ده في حد ذاته بالنسبه لشخص دي مساله ايه مبهره اصلا. تعالى بقى اقول له طب والله القائم على الكلام ده فلان الفلاني، انا شخصيا ما كنتش بحب الكلام ده زمان، بس انا اصلا حسيت بفارق، اصلا حسيت بفارق ان انا مثلا كنت بزور الناس من بعض مثلا اماكن او ازور بعض الناس فازورهم، فطيب اروح هو لا يعرفك ولا شافك ولا سمع، وان مثلا دلوقتي ايه اقول له طب والله دي السيره الذاتيه، يعني الحمد لله مثلا يشوف السيره الذاتيه يقول له انا عايز اقابله بكره اقابله بعد بكره يعني فرق مع الانسان انه ايه انت عارف هتقابل مين وهتقابله ليه وبيعمل ايه وبيقول ايه اصلا. فمثلا كان الناس يفرق معاها جدا. فبدا احنا اصلا فكره مثلا طلب السيره الذاتيه دي جت منين؟ من انك تكلم فلان. مين ده بقى؟ هو مين اللي هو اسمه على الاصدارات ده؟ مين ده اصلا؟ مين ده بتاعي؟ بيعمل ايه اصلا؟ فطبيعي جدا ان الشخص ده يبقى ايه، وده حقه، يبقى عايز يعرف. انت ما تكلموش عن مجهول يعني. لما يعرف بقى مين ده، لما يعرف ايه المؤسسه دي، وتيجي تقول له ده اصدار بتاع المؤسسه دي لابنك، يعني معذره هو اوريدي هيبقى شايف ان مثلا هذا الشخص مثلا عنده تخصص فريد فيما يخص الطفل، مثلا عنده الجوانب بتاعته، هو حد مميز، فعلى الاقل هيحترم الايه الاصدار. على الاقل يحترم، مش ممكن بقى، مش لازم بقى ياخده ولا يتبع، بس هيحترم هذا الايه الاصدار، يحس ان وراه مثلا شخص كواليفايد، انه مؤهل، ووراه مؤسسه مالها، لا مؤسسه عندها خبره وعندها حضور وعندها عمل في هذا المجال. واضح؟ فقلت له واتمنى برضو ان تتفاهم هذه المساله، ما تروحش الشخص على طول تجيب له مثلا ايه دي قلب الجبنه، لا ما تدخلش على الشخص تقول له يلا يا جماعه عايز اشرح لكم اركان المنهج النبوي، تعالوا عايز اشرح لكم مثلا اسعد ايام، مفيش كده. حتى المفروض مشاريع التخرج اللي بتبقى مطلوبه من الناس في الدبلومات مش دي صورتها. لابد انت عندك نص ساعه في الاول كده بتعمل ايه، او اللقاء الاول عباره عن ايه، بتعرف خلاص بالمكان اللي انت جايب منه الجبنه، بدون ما تقول له انا جايب لك جبنه خالص، انت بتعرف بالمكان بس. تقول له والله كنت عايز اكلمك عن المؤسسه الفلانيه، المؤسسه دي قائمه عليها فلان 1 2 3 4 5، المؤسسه دي كنت دايما بقول لهم ثلاثه بالالف، الاستاذ والانشطه والاصدارات. مين الاستاذ المسؤول؟ الانشطه الايه الاصدارات. الثلاثه بالالف دول كده دول مثلثك في الاول. انشطتنا ايه؟ انشطتنا وبرامجنا والحاجات اللي بنعملها خلاص، واصداراتنا ايه، تمام، ومين اللي يوسف الكلام ده. بعدين بقى اقول له ايه، اقول له انا ايه، انا والله جايب لك حته جبنه منين؟ من هذه المؤسسه. ساعتها يعني على الاقل هي ايه اللي انت عايز من الشخص، انت عايز من الشخص، عايز منه حاجتين في منتهى الاهميه، عايزه يثق في الصحه ويثق في الصلاحيه، يعني عايز لون من الموثوقيه في الصحه وفي الايه وفي الصلاحيه. لون من الموثوقيه انه يشعر بالايه، بان لا المصدر ده صحيح، المصدر ده امان، يعني هذا اللون من الايه، من الثقه مطلوب. انه انا مثلا النهارده انت عطيني كتاب لابني، ما انا مش مطمن اللي عامله ده متخصص ولا مش متخصص ابتداء، طب هو ده مثلا هو اتجاهاته فعلا اسلاميه ولا اتجاهاته علمانيه، برضو انا مش عارف، طب هو برضو مش يعني. فاكيد انت مشغول بايه، انك محتاج الموثوقيه اللي في الصحه، ومحتاج الموثوقيه فين؟ في الصلاحيه. هل فعلا بقى الناس دي المؤسسه دي فعلا هتبقى مفيده ليا ولا مفيده لابني ولا مفيده للمكان الفلاني؟ هذا الكلام لا يمكن ان يتاتى بدون ما ايه، ما الشخص يعرف الجزء ده. بعدين بقى لما تيجي تقول له بقى ايه، يعني خلاص بقى تيجي تقول له والله ازاي ينتفع بالكتاب الفلاني، ازاي ينتفع بالبرنامج الفلاني، خلاص بقى تجاوزنا هذه النقطه. اللي احنا بنقول دايما مرارا وتكرارا هي فكره ايه، كل هذا الكلام مستخرج بشكل واضح وصريح من ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لذلك احنا كتير جدا من خطابنا قاصر فيما يخص الاخره، ما بنشتغلش على فكره ان انت المنطقه بتاعه الاراده، كل الناس يريدون، لكن تلك الإرادة ليست إرادة حقيقية ارتقت إنها تبقى نية فيها إدراك الأهمية ومعها دافعية. لو حصل هذا اللون من الإرادة، شكرا، ما بنشتغلش على دي، وإلا هتلاقي كل البشر، في مسلم لا يريد الجنة، في مسلم لا يريد أنه يرى وجه ربنا في الجنة، في مسلم لا يريد أن يكون من أهل السعادة في اليوم الآخر، مش مسلم مش كده. بس هذه الإرادة ازاي تشتغل على الإرادة دي، ان الإرادة ترتقي انها تبقى ايه، نية. هذه النية صاحبها مستشعر ماشي ما لهذا الامر من اهمية ومتولدة جواه دافعية، ساعتها الإرادة دي على طول هتعمل ايه، هتدفع الشخص ناحية ايه، الشق التاني بقى الإدارة، اللي هو بقى اللي هو طب انا عايز الكلام ده، لا انا رغبتي شديده في اليوم الاخر، انا عايز ادير رغبتي دي، عايز ادير رغبتي، عايز انا اشوف انا رغبتي دي، يعني الحاجه اللي انا حاببها دي، انا عايز ايه، عايز ادير تحقيق حلمي، ادير تحقيق طموحي، واضح؟ انا عايز ادير الكلام ده، انا خلاص عندي رغبة ما ان انا ادخل الجنة، هذا المشروع اللي هو دخول الجنة انا عايز اعمل ايه؟ عايز اديره. طب اديره اعمل ايه بقى؟ هتيجي وسعى لها سعيها، مش ادارة، لا مش الادارة، مش انه هدير الموضوع، لا ما تديروش، تسعى له سعيه اللائق به في سين سين سين سين سين، هما ثلاث سناء، سعى لها سعيها اللائق بها في السرعة والسداد. ما الموضوع ده محتاج سير الفهود، ما تسيرش سير السلاحف ولا سير الأرانب، هو كده في سعيها اللائق بها. وإلا مثلا هنتخيل النهاردة أنا واحد القطار مثلا قدامي هو، بيني وبين القطار مثلا 300 متر خلاص، وأنا القطار ده عايز أدركه، فهقول لا براحتك امشي، مش لا يمكن ادركه، انما انا مثلا عارف ان انا عشان ادرك القطار ده انا محتاج اجري سي مثلا بسرعة 10 كيلومتر في الساعة، ما عنديش خيار اخر. فيبقى السين اللي هي السعي، السين دي كده في تحتها سين وسي، تحتها هي السعي، السعي مش سعيها، سعى لها سعيها، تحتها سين وسي، سعيها اللائق بها في السرعة والسداد. لا بيجري بسرعة، بس تخيلوا مثلا ادي القطار اهو، القطار يمين خلاص وهو جري شمال مش ممكن يصل يعني، فالسداد واضح. المهم فده الادارة، انك مش تديره خلاص، يعني انا هو عندي رغبة جامحة، وده هنا الاشكاليتين، يعني ان الارادة المطلوبة ماشي ما هياش نية معاها اهمية ودافعين، والادارة المطلوبة ما هياش ايه سعيها اللائق بها في السرعة والسداد. ومن اراد الاخرة ايديها وسعى لها سعيها، تمام، وهو اصلا مؤمن، هو اصلا ايه مؤمن، هو اصلا مؤمن يعني ايه، يعني اصلا حاله انه ان اللي بيصدق به قلبيا او علميا بيصدق به عمليا، يعني الكلام ده برضه ما ينفعش تكة واحدة كده، يعني من الرسالات العظيمة في كلمة هو مؤمن ايه، ان انت قبل ما تفكر انك تشتغل على الشخص اشتغل الاول انك تبني مؤمن، لان ايوه هيطلع معاك طلعية كده ويعمل ايه هيهبط طيب، انما لازم يكون هو ايه مؤمن، يعني ابني مؤمن، مؤمن اصلا يعني ايه، يعني هو واحد حريص انه يصدق عمليا باللي صدق به ايه قلبيا او علميا، يعني واحد متسستم على فكرة ايه، على فكرة ان هو يعمل ادارة للي هو عنده ليه ارادة، متسستم على كده، متسستم على انه يعمل باللي ايه اللي يعلمه، متسستم على انه يعمل تصديق فعلي باللي هو عنده ليه تصديق قلبي، متسستم على دي زي الصحابة، الصحابة كانوا متسستمين على كده. فلما يبقى البني ادم مبني كده، مبني متسستم بالشكل ده، متبرمج على هذه الحالة وصح التعبير، هذا المبرمج او المسستم ماشي على الحالة دي، فيبقى الطبيعي معاه ان هو ايه الحاجة يقتنع بيها يفهمها كويس مش عارف ايه ويصدق بها قنا اشتغل على طول. لو انت نجحت توجد هذا الشخص او تكون هذه الحالة فاولئك كان سعيهم مشكور. طيب ايه اللي دخلنا في القصة دي؟ دخلنا في القصة دي تلك الثنائية المنهجية التي في منتهى الأهمية، ثنائية النية والمنهجية. هتيجي بقى تبص حديث ربنا عن القرآن كحل، اهو ربنا بيقول لنا القرآن حل صح، طب لما يجي يقول لنا القرآن حل بيقول لنا القرآن حل وخلاص؟ لا، دايما بايه بيقول لنا القرآن حل ويكلمنا عن حاجات تعمل ايه، تزود الإرادة، تخلي إرادة استعمال القرآن كحل، إرادة استعماله كحل ترتقي إنها تبقى نية معاها أهمية ودافعية، واضح؟ يخليها كده. طيب ويكلمنا عن الجزء بتاع الإيه؟ الإدارة، كيف هذا الذي أردته اللي هو استعمال القرآن كحل، كيف تسعى له سعيه اللائق به في السرعة والسداد. ولذلك يبقى في كلام، الكلام عن الإرادة ده خلاص، عن الإرادة، عن النية اللي تخص استعمال القرآن كحل، هو ده الوعي الفوقية العلوية، الكلام عن فوقيته، عن علويته، عن صحته، عن صلاحيته، عن أمانه، عن اتزانه، كل الكلام اللي من هذا النوع. طيب والجنب التاني بقى بتاع الإدارة، الكلام عن إيه بقى؟ مركزيته. أنت عايز الحل ده ينفع؟ يعني زي مثلا النهاردة حد بيقول لي يا دكتور أنا باخد مش عارف غذاء ملكات، وباخد مش عارف جينسنج، وباخد مش عارف ايه، وبشرب مش عارف برد أوش، أي كان يعني بيعمل حاجات كتيرة. فبقى أقول له مبدئيا بقى فضك من الكلام ده كله، أنت هتركز على العسل فقط، عسل، وما تقوليش اخد العسل جنب حاجة تاني، هو العسل العسل بس. يعني هنا حاكميته هو اساس مش الاستئناس، يبقى هو المصدر اللي هتاخد منه هتوقف. طيب تستعمل العسل ازاي؟ منهج بقى تستعمله ازاي؟ ايه كده. فلما يجي هنا اجانا، واللي انا قلت العسل تحديدا لان دايما في يعني هم دول الشفائين اللي ذكروا، شفائين، ده شفاء شفاء القلوب والوجدان، وده شفاء الايه؟ الابدان، اللي وصلوا انهم شفاء، في شفاء للناس. وحتى يروى عن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالشفائين القران والعسل، هم اللي توصفوا انهم شفاء مش حتى دواء. خلاص عشان كده حتى العبد ان تداوى بما اي يتداوى بما يتداوى به، لكن يشفى بالعسل. انا ممكن يعالج باشياء ايه اخرى، لكن يشفى بالايه؟ بالعسل. لان هو سبحان الملك العسل عنده يعني عنده خصائص شفائيه غير عاديه، خصائص شفائية غير عادية. لذلك ايوه العلاجات التانية موجودة مطروحة، مطروح انه تعالج بالحجامة، مطروح انه تعالج بالحبة السوداء، لكن العسل في الايه الحالة، هذه الحالة الايه الشفائية. خلاص مهم. او حتى بغيرهم الحاجات اللي هي مثلا في الطب التراديشنال، مثلا الطب التقليدي، او حتى من مما تعرف عليه الناس واستقروا عليه، لكن يبقى ان ده ايه هو اللي فيه الشفاء، يعني هو شفاء. خلاص. وفي بقى طبعا حديث الحبة السوداء شفاء من كل ده. طبعا هو دايما الاشكال في ايه الحبة السوداء اللي هي الشونيز دي، ماشي. المهم لان برضو بالمناسبة معظم الحبة السوداء اللي عندنا دي مش الحبة السوداء، الحبة السوداء اللي مقصودة ساعتها حاجة اسمها الشونيز، ليها كريتيريا كده ومواصفات عارفينها الناس بتوع علم النبات اكتر، يعني الناس المتخصصين بتوع علم النبات عارفينها، مش العطارين حتى كمان، لان مفيش اسلامك اف دي ايه، يعني مفيش اسلامك اف دي ايه، مفيش منظمة اغذية وادوية اسلامية تعمل لي اعتماد لهذه الاشياء للاسف الشديد. يعني كنت بطالب بالكلام ده بس مهم. فهذا الشفاء اللي اسمه القرآن، خلاص طبيعي جدا ان انت عشان خاطر بقى يعني تستشفي بيه هذا الحل، عشان خاطر تستعمله، فلازم يبقى لازم تحطه في البقرة، هو مركز العلاج، فتبقى هو المصدر هتاخد منه ما تاخدش من غيره، ومصدر زي ما قلنا على نقاء الاستقاء وعلى الاستكفاء والاستغناء، مش تاخده وتخلط بحاجة تانية، لا، والاستكفاء بيه خلاص هو تستكفى بيه عما سواه. وبعدين هتبقى ايه لما انت تستعمله يبقى ليه الايه زي ما قلنا ليه الحاكمية، يعني هو قلنا هو اساس مش الاستئناس. والتالتة ان انت تهتم بمبناه ومعناه، تهتم بيه علما وعملا صلاحا واصلاحا، دول الثلاث شروط في المنهجية. يعني ما تاخدش المعنى وتهمل المبنى، ولا تاخد العلم وتسيب العمل، ولا تاخد الصلاح وتسيب الايه الاصلاح. شروط كده تبقى واضحة عشان خاطر الشفاء ده يشتغل. تمام. فاللي اقصده ان الكلام اللي بيبقى موجود اللي انا بحكي في ده دي كده كأنها رؤية ايه، يعني كأنها ممكن عليها رؤية كلية او رؤية اجمالية لحديث السورة عن القرآن، او حديث القرآن بشكل عام عن القرآن، الحديث في مجموعتين، يا اما المجموعه بتاعه الايه الفوقيه او العلويه، فوقيه القران وعلويته، ايه فوقيته وعلويته؟ يزود عندنا الموثوقيه او الثقه في ايه، في صحته، في صلاحيته، في امانه، في اتزان. عشان كده كتير جدا مثلا يكلمني عن ايه، عن صفاته، قد ايه هو هدى، قد ايه هو رحمه، قد ايه مش عارف فيه. ولو كان من عند غير الله وجد في اختلافا كثير. الكلام عن الفوقيه او العليه بتاع القران بيفرق في انهي بقى منطقه، في انهي محور، محور ايه؟ محور الاراده، محور النيه، يخلي النيه دي معاها ادراك الاهميه ومعاها اكبر قدر من الدافعين، ان انا مستعد استعمل القران ده كايه، كحل، انا بقيت يعني خلاص مقتنع 100% ان هو حل. طيب هيبقى بقى المجموعة التانية. المجموعة التانية اللي فيها كلام عن ايه؟ عن المركزية. المجموعة التانية اللي فيها الكلام عن المركزية او ممكن نقول عليها فيها كلام عن الالية والخطوط التشغيلية. دي كلام عن الادارة اكتر، كلام عن المنهجية في مواجهة النية. المنهجية عشان تبقى المنهجية عاملة ازاي؟ عشان تبقى سعيها اللائق بها في الايه؟ في السرعة والسداد. سعيها اللائق بها في السرعة والايه؟ والسداد. فيأكد على مسألة المصدرية ومسألة المشروعية ومسألة المنهجية. طيب احنا كده قلنا دول جناحين، الإرادة إدارة نية منهجية، خلاص كده؟ طيب فوقية ومركزية، دول جناحين. بس قلت انا ورا الجناحين دول فيه وراهم كده، شوف يعني بص اعتبر الجناحين دول هو ايدي اليمين وايدي الشمال. انا افترض ان دي الكلام عن الفوقية خلاص والعلوية، وده الكلام عن الايه؟ عن المركزية. هنا كلام عن الإرادة، هنا الإدارة، هنا كلام عن النية، هنا كلام عن الايه؟ المنهجية. نعتبر كده تمام كده. بس الاثنين ايدين دول طالعين منين؟ من جسم، من جسد، وهو مؤمن. وده بقى يفسر اللي هو ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للايه؟ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. لو ما تبناش مؤمن، مفيش مؤمن، هو اللي ايه؟ هو يعني مش مؤمن، مش هي ايه؟ مش هيعرف ينتفع بخصائصه الشفائية. ولا يزيد الظالمين الا خسارة. فعلا يبقى فعلا نعم عليه. فاذا هيجي هو نفس المثلث برضو بتاع من اراد الاخره وسعى لها، ان هو قران فيه منهجات ضخمه كبيره، يعني منهجات تصلح الحياه لو العبد بقى. واذا انت مطلوب منك ايه بقى لما انت تيجي مثلا تتكلم على بني ادم النهارده، وانت عايز بني ادم ياخد الحل القراني لو صح التعبير، فانت محتاج تعمل الاول تبني مؤمن. يعني ايه مؤمن؟ يعني واحد عنده واحد منهاجه طريقته في الحياه انه يعمل ايه؟ انه يصدق عمليا باللي صدق به علميا، يصدق فعليا باللي صدق به قلبيا. مش مشكله القول ده مش القضيه كبيره، القول داخل في العمل مش مشكله. يعني القول ممكن تقسمه، حتى احنا نقول قول القلب وقول اللسان، هو في النهايه علم وعمل، في النهايه قلب وفعل، يعني او قلب وقالب. فتبني البني ادم ده، تبني البني ادم اللي هو اصلا منهاجه انه مثلا ما يقومش يصدق عمليا بحاجه مش مصدق بيها ايه؟ علميا. فبيتعلم حلو قوي، مش بيتعلم حلو قوي، بيفهم كويس، مش بيفهم ده بيوصل فهمه معرفه، فهم علم يعني يقين، وما بيقفش عند الحد ده، بيعمل ايه؟ فمش بني ادم بيصدق عمليا بدون تصديق ايه؟ علمي. ولا واحد بيصدق علمي وما صدقش ايه؟ عملي. عايز تصنع البني ادم ده، طيب ليه يصنع البني ادم ده؟ عشان البني ادم ده لما يجي يتعرض عليه الحل القراني هيعمل ايه؟ اكتر واحد ينتفع بيه، اكتر واحد ايه؟ ينتفع بيه. ولذلك مثلا معذرتك، انا النهارده كراجل زي مثلا طبيب، وجاء واحد، انا مثلا سي هكون انا ممكن اقول انا متخصص في الاطفال، بس عندي يعني عندي الجنرال ميديسن، يعني عندي الطب العام لو صح التعبير، واصول الطب واسسه وكلام ده قبل ما تروح التخصص بتاعك. وعندي مثلا انا شخصيا في مثلا في خيار طبي هاخده، خيار طبي هاخده، سي مثلا ربنا يعافينا واياكم، مثلا عندك حصوه تفتته بالليزر مثلا، هذا الخيار ممكن في خيارات اخرى، انك مش عارف تاخد خيار الجراحة، تاخد خيار مش عارف تقعد تشرب اعشاب لغاية ما البتاع الحصوية تقع، في خيارات كتيرة. تشرب اعشاب دي زي ادوية، يعني خد ادوية، في خيار الجراحة، في خيار مثلا انك تفتت بالليزر، زي مثلا خيار ان انا فتت بالليزر. هذا الخيار لما يقوم الزميل بتاع المسالك يعرضه علي انا، ويقوم يعرضه مثلا سي مثلا على والدي، على زوجتي، على مش عارف ابني اللي هو مش متخصص، مين اللي هيبقى تفاعله مع هذا الخيار افضل؟ وهو طبعا هو الخيار الافضل، يعني مبدئيا هو الخيار افضل من خيار الجراحه، وافضل من خيار مثلا انك تقعد تاخد اعشاب ومش عارف ايه والكلام ده، او تاخد ادويه. فمين هيبقى اكتر استفادة بهذا بهذا الخيار؟ احسن تفاعل معاه اكيد انا، اكيد انا، انا اكيد انا هكون اكثر استفادة بيه وانتفاع بيه. طب تعالى بقى شيل المتخصص، انا مش متخصص بس ممكن يكون عندي شوية دراية بالمجال الطبي، عندي لون من الثقافة الصحية ماشي، اللي تقدر تساعدني ان انا ابقى فاهم مثلا سي انا، وانا واحد متعلم متعلم عادي حمك الله، وانا عادي في التعليم مثلا خدت الجسم البشري وخدت الجهاز البولي ومش عارفه عامل ازاي وكلام ده كله، هل زي واحد مش فاهم حاجه في الدنيا؟ لا. يعني اقصد ان الرصيد السابق ده هيخلي الشخص ولا شك ايه، لا استفادته بالحل ده بيفرق جامد جدا. عشان كده ده اللي ما بيفهموش كتير من الناس، هو احنا ليه بنقعد سنتين نعمل ايه، نعلم فيهم ونأسس فيهم ونبنيهم مؤمنين، عشان لما تبني البني ادم المؤمن ده هو يبقى عامل ازاي لما يجي يستعمل الحلول، ما يرهقكش في فكرة ايه انه يقتنع انه حل، ولا يرهقك في فكرة ايه انه يقدر يستعمل الحل، فاهم؟ مش هرهقك في الكلام ده كله لان انت اسسته، وده واحد من معاني الايمان قبل القرآن، ده واحد من معانيها، واحد من معانيك بتهيئ الانسان لايه؟ لاستقبال القرآن. تهيئه بايه؟ على مستوى الارادة والادارة، على مستوى النية والمنهجية. وده اللي الناس بتفهموش، ان احنا ليه بقى في دبلومة بنقعد نعمل ايه؟ ليه في دبلومة بقعد انا اكلم عن الوحي والوحي والوحي بيحل والوحي بناخد اكتشاف عشان تحصل الحتة دي كويس جدا. ونقعد بقى نقول اركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن ازاي؟ وازاي نتفهمه والهروب من الفهم وازاي نتدبره ومش عارفه ايه، في منهاج الكلام متسيستم، بس الناس احنا مش بتفهم ايه اللي انت عايز تعمله. وفي هذه المرحله بقى تلاقي ايه، تلاقي واحد عمال يقول لك ايه، هو احنا امتى بقى ناخد قران، هو احنا بناخد انجيل؟ عايزين نخش في التدبر، عايزين بقى مش هتعرف تستعمله انت، مش يعني لما اجي حتى اطرح لك القران اقول لك القران حل مش ايه، وهو ده بقى الفكره، بقى هي دي الفكره. انا ممكن اقعد اقول لك تعالى، ولذلك بعض الناس مثلا كان مثلا يقول لك ايه، يا دكتور لو قضيناها في المعهد درسي الفجر تبقى اخر حلاوه، ليه من اول يوم لاخر يوم في المعهد ما نقضيها رسائل الفجر؟ احنا بنيجي ونقعد دين رسائل الفجر، دين الايه، واللي يمين شمال ايه، انتوا هتبقوا ايه اللي هيحصل معاكم، ايه هيبقى؟ سماع للسماع، سماع للاستمتاع، سماع للاطلاع ماشي، سمعنا وسمعنا، سمعنا واستمتعنا، وفيها سمعنا وامتنعنا. لو الحاجة دي انا مش جاهز لها اقول ايه، لا ما عليش مش مش مش مش مش مشكلة ايه دي بقى، كله عايز كده، هو في دماغه ان دي الطريقة، دي الطريقة اللي انت تبني بيها الشخص، تبني بيها المؤمن. لا، هو انت هتقعد معاه عجبه مش عجبه وحر، بس هتقعد معاه فترة بتعمل فيه ايه، بتبني مؤمن، مؤمن مؤمن بالله، مؤمن بالقرآن، بتبني المؤمن ده، بتبني واحد عنده منهاجه انه يصدق عمليا باللي بيصدق بيه ايه، علميا، بيصدقش عمليا وهو جاهل ولا بحاجة مش مقتنع بيها، تعلمه كويس، ولا بتعلمه وتقول له امشي، لا بتعوده على دي، بتعوده عليها فين، في القرآن، بتعوده عليها في السنة، بتعوده عليها فين، في القصص، بتعوده عليها فين، بتعوده على القصة دي، بتبني بني ادم. حتى كنت تقول في العلم والعمل احنا عايزين نعمل ايه، البناء المسلم المهتدي منهاجيا خلاص، علما وعملا، بصوا تبني البني ادم المهتدي منهاجيا، ده هذا البني ادم بقى تعال اطرح عليه قول له ايه الحل في الايه الفلانيه، مستوى انتفاع عامل ازاي، غير عادي بعد ما كنت اهل، غير عادي، خلاص هو جاهز مؤمن، وهو مؤمن، انت جهزت وهو مؤمن، وهو مؤمن فاهم، جهزت وهو مؤمن، فخلاص هذا الذي صار وهو مؤمن، صار مؤمن ده بقى انت عامل ايه، ادي له حلول هيعمل فيها ايه، هيحصل ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للايه، للمؤمنين ولا يزيد الايه، الكافرين الفاسقين الظالمين الا خسار. انا ممكن يبقى على مسلم يبقى ايه الايه دي ايه، خسارة عليه، تبقى عليه عمى، مش طايقها، مش حبيب مش من الايه دي، انما لو انت بنيت البني ادم ده تلاش. طيب بلغه التقدم بقى، بلغه الارقام والتقدم، هل بقى كان ان انا الشخص ده اقعد اديله ايه ورا ايه ورا ايه ورا ايه بدون ما هيئه، هل كده الانجاز هيبقى اكبر ولا ان انا اديله اليات كبيره وهو لما يجي يشتغل هيبقى الانجاز اكبر؟ قولا واحدا اللي وراه الثاني، لان لو تهيئ كويس وحاز الادوات هيقدر يعمل قفزات بالايات. الشخص اذا حاز الادوات او المنهجيات هيعمل قفزات بالايات مش خطوات. يعمل ايه قفزات؟ انا ماشي الخطوه بتاعتي مثلا سي بتبقى وليكن 40 سنتي 30 سنتي، انما ده بيعمل ازاي؟ يقفز 4 متر في 4 متر في 4 متر حركته كده، هيبقى عنده قفزات بالايات مش خطوات. ان انت عملت فيه ايه؟ انت هيئته، انت زودته بالمنهجيات وزودته بالايه؟ بالادوات، بنيت وهو مؤمن. المهم هذا الكلام برضو احنا ما اخترعناش عشان الله رؤيه جميله يا دكتور ربنا يبارك فيك ومش عارف، بس هو يهدي الله لنوره ايه ما يشاء. ان انا فتره كنت منشغل بالايه؟ بالبناء، كيف يبنى هذا الانسان؟ ازاي يبني البني ادم ده؟ البني ادم ده يجي ازاي؟ فانت هذه ولذلك مثلا معلش برضو حد يقول لك ايه؟ ما اعرفش متمسكين بالبرامج قوي يا عم، هو قران؟ ايوه قران. المنهاج ده قران، احنا مش ما اخترناش ما اخترعناش، يعني ده لو انا اخترعته هتلاقيني بقعد اعمل فيه ايه؟ بطور النسخه واطور النسخه، ما بتطورش، هي هي. انت ما عندكش خيار اصلا. هو قران؟ ايوه قران. الصحابه اتبنوا كده، القران بيقول البني ادم اتبني كده. الصحابه اتبنوا كده الاول. طيب اتبنى هذا الشخص، اتبنى هذا الشخص، كيف بني هذا الشخص؟ انت تيجي تبص عليه هتلاقي في مراحل كتيره جدا الصحابه مش بيحفظوا القران، يعني عادي. مرحله التركيز الكبير على ان يتبنى هذا الانسان الايه؟ المؤمن، وهو مؤمن. طب الايمان ده هيتبنى بايه؟ كيف يتبنى وهو مؤمن؟ بالقران. طب مين وهو مؤمن بالقران عشان يجي يتعامل مع القران؟ ايه يا عم الحكايه دي؟ الفكره، الفكرة ايه؟ الفكرة مسألة واجبات المرحلة، مقاصد المرحلة دي. هو انت في النهاية القرآن ده منه تنطلق وإليه تعود، عملت روح له، بس انا عمال اروح له دلوقتي عايز ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز ابني هذا المؤمن، عايز ابني الجسد ده. بعد كده لما اروح له هروح له كايه؟ اخد منه حلول بقى واستقي منه حلول وانا شغال. فانا رايح له ومسيطر على راسي ان اعمل ايه؟ ابني من خلاله المؤمن. خلاص بنيت المؤمن ده، خلي هذا المؤمن يروح له ياخد منه ايه؟ الحلول بقى وهو شغال. مفيش غيره برضه، ما انت هتروح تروح يعني هو قل ان هدى الله هو الهدى، قل ان هدى مفيش غيره اساس. ما ينفعش يكون في غيره. فانت بطبيعه الحال هو اللي هيحصل كده، المرحله الاولى بتعمل ايه؟ من هذا القران الوحي والسنه البيان خلاص بتعمل ايه؟ بتبني انسان الايمان. تبني انسان الايه؟ الايمان. في هذه المرحله ما بتركزش انت بقى على حاجات ثانيه، ما بتركزش على المبنى، ما بتركزش مش عارف على الحفظ، ما بتركزش على التجويد، ما بتركزش على الاشياء اللي دي مش مرحلتها ولا دي اهميتها اصلا. انت بتركز ان تبني المؤمن ده، خلاص بنيت هذا المؤمن؟ والله خلاص بقى يلا يا عم خش ادخل على المصحف خد الحل وامشي. خد الحل واستعمله، خد الحل واستعمله، خد الحل واستعمله. باختصار هي دي قصه البشريه. والبني ادم دي قصته باختصار. لان هذا الانسان لما نزل الارض، لما هبط على الارض اهبطوا منها جميعا. ايه بقى التحديات اللي بتواجه هذا الانسان؟ ايه المشاكل اللي تواجهه؟ ببساطه كده لما تيجي تقول الانسان اللي نزل على وجه الارض، اللي نزل من السماء من الجنه نزل الارض، ايه التخوف بقى اللي احنا خايفين عليه منه؟ الضلال. الضلالات يعني ايه؟ يعني مشكلات، يعني ازمات، يعني تحديات. نعم، وده اللي متخاف على البني ادم منه. سيبك من اللقطه دي، انت النهارده ببساطه اهو احنا بنتكلم على الجدع اللي هو احنا انت خايف عليه من ايه؟ نزل المكان ده اول مره خايفين عليه من ايه؟ يتايه، يتوه، يتخطف. هنفترض جدلا يعني مثلا، وتتباع اعضائه ايا كان، خلاص. لا ايه انا اقصد انت خايف ايه؟ هو انت خايف على ايه من الانسان؟ انسان نزل مكان خايف عليه من ايه؟ من الضلال، كلها ضلالات. خايف عليه مش عارف يجوع وما يكونش مش عارف ايه، خايف عليه عطش، خايف عليه مش عارف يحتاج يركب تاكسي ومعاش فلوس، يعني كلها في النهايه خايف عليها من ايه؟ من مشاكل، مشكلات، تحديات، كل دي في النهايه يمكن ترجمتها في انها ايه؟ ضلالات. طب اذا انت عايز تعمل ايه معاه؟ عايز تهديه، لو هو مهتدي، لو هو معاه ادوات الاهتداء، خلاص هي نسيت قصته. فهي دي قصة البني آدم على الأرض، دي قصة البشرية كلها. قلنا هبطوا منها جميعا، ماشي؟ فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى. أنتوا هبطوا تبقى عندكم مشاكل، بس هتبقوا قلقانين من إيه؟ من تضلوا، ويترتب أنك تضلوا أنك تحصل لكم إيه؟ تشقوا. ما هو اللي ضل ده هيتمرمط، تايه، رجليها تورم قبل ما يوصل، مش عارف اللي فلوسه ضاعت، هيقعد يتمرمط عشان خاطر يعرف يتصل. طبيعي. فالشقاء ده جاي ورا الايه؟ سبب الضلال برضه. فهذا الانسان، هذا الانسان اهو، فاما ياتينكم مني ايه؟ هدى، ها؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ادي قصه البشريه باختصار، هو ده الانسان باختصار. ايه اللي حصل للانسان ده بقى؟ مفيش انسان على وجه الارض ما عندوش تحديات ومشكلات وأزمات، اللي هي بين قوسين ضلالات، بس كل واحد حاول يحل مشكلاته ماشي ويتجاوز ضلالاته بإيه؟ بطريقته. إنما مفيش حد ما بيش عنده مشكلات، مش عنده أزمات، مش عنده ضلالات، مفيش حد مش هيبقى كده أصلا. بس هو التحدي بقى إزاي تتحل المشكلات، إزاي تتواجه الأزمات، إزاي مش عارف نقدر نتجاوز التحديات، واضح؟ فكل انسان كان عنده خياراته. فلقينا انواع من الانسان ده بقى. في انسان عمل ايه؟ اعرض عن الوحي تماما، ساب الهدى وحاول يحل المشكلات دي بقى بالايه؟ بالهوى بقى، بفكره، قلنا الاراء والاهواء، ويعيش حياته ايا كان قصته، تمام؟ في انسان تاني جه عمل ايه؟ يعني واحد اعرض عن الهدى ده، ركنه، ارمي الهدى، مش عايزه، عنده موقف واضح منه. في واحد تاني خد الهدى حطه في جيبه وقال لك انا مهتدي بالهدى، وهو في الحقيقه مش مهتدي منه ولا حاجه، ما فتحوش اصلا، زي المسلمين اللي ما فتحوش الهدى ده اصلا، ما فتحوش. وفي واحد فتح الهدى ده وقعد يعمل ايه؟ قعد يقرا فيه، يقرا فيه، يقرا فيه، وتقال له بتقرا ايه اللي في الهدى؟ يقول لك ايه؟ انما كنت اقرا للقراء، زي كتير من المسلمين، اقرا اقرا اقرا اقرا. ما هو انا كنت دايما بقول سر الازمه ان المسلمين مش عارفين ايه القران ده اصلا. يعني المعنى اللي احنا بنحاول بفضل الله سبحانه وبحمده نحله مع اولادنا من هم صغيرين في الرساله، ايه هو القران اصلا؟ يعني لو هم فهموا ان هذا الكتاب هو الحل للمشكلات والازمات والتحديات والضلالات، هيتعاملوا معاه انه هدى، مش هنبقى خدناه وبنحبه وبنعظمه وبنبوسه وحاطينه في جيبنا، ولا هنقعد نفتحه ونقول وان كذبوا قلنا، مش هنعمل كده، ولا نقعد نحفظ لفظه احنا مش ايه؟ مش عارفين معناه، ولا نقعد نجود لفظه. ما اقعدش انا ساعتين وان كذبوك كذبوك فقل لي، ما اقعدش اعمل كده، قول وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم، وانا مش فاهم بقول ايه، ما هضيعش، يعني لا يمكن ان يكون هذا هدفي ابدا. ففي مسلمين عملوا ايه؟ خدوه حطوه في في ناس ثانيه بقى لا ده بداوا ايه؟ قال لك ايوه لا صح، وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما عملوا، وفهم معناها، وبعد ما فهم معناها ما خدش اي خطوه. لو في واحد فهم معناها بس ما تدبرهاش، يعني ما حققش شروط الانتفاع، وفي واحد فهم معناها وتدبرها بس ما نفذهاش، وفي واحد فهم معناها وتمام وكذا ونفذها بس ايه يعني ما كان بالشراكة مع غيرها كده، مرة كده ومرة كده، كل هؤلاء يضلوا ويشقى. طبعا اكيد على تفاوت، بس كل ده يضلوا ويشقى، يضلوا ويشقى. المسألة بسيطة جدا، لان هو عنده الحلول، وهو عمال يعمل ايه؟ في عالم اخر. فما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ايه؟ ولا يشقى، تمام؟ ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة هيتمرمط في الحياة، طبيعي هيتمرمط، فإن له معيشة ضنك ضنك. اعرض. هذا الاعراض صور، كل الصور اللي حكتها دي ايه؟ اعراض. في اعراض كلي، اعراض الكفار، في اعراض جزئي، اعراض المسلمين، انه مثلا معرض عن الايه؟ عن المعنى، خلاص مهتم بالمبنى، معرض عن العمل، مهتم بالعلم، معرض عن اللي وهكذا، الوان من الاعراض. فان لو هيحصل له ايه؟ معيش ضنك، هو ما تناولش الدواء، ما وصلتوش الرسالة. ونحشره يوم القيامة ايه؟ اعمى. الله، اعمل ايه؟ ما انت اصلا انت دين، هو ما لبسش النضارة، هو ما لبسش ايه؟ ما استضاءش بنور الوحي، ما استضاء بنور الايه؟ الوحي. هو في ظلمة، ما هي المشاكل دي ممكن نصورها انها عبارة عن ايه؟ ظلمة. ما هو سبحان الله زي يكون الناس، سبحان الله الناس تقول ايه؟ الغريب اعمى. الغريب ايه؟ ايه سبب العمى؟ دي يعني الغريب ده لما ينزل مكان كأن الدنيا بالنسبة له كلها ايه؟ ضلمة، مش شايف حاجة، مش عارف اي حال، يعني اللي شايف زي اللي مش شايف، اللي عارف زي مش ايه؟ مش اعمى. فالانسان ده غريب نزل على الارض، فهو بطبيعة الحال الدنيا عنده كلها ضلمة. طب اللي عنده ضلمة ده بقى لما حد يديله ايه؟ كشاف في التاني في التالت، يديله نور في التاني في التالت، وهو يعمل ايه؟ ياخد النور ده يعمل ايه؟ يحطه في الشنطة. وبالغباوة ياخدوا النور يحطوا فين؟ في الشنطة. لا، يمسكوا في ايده، تمام كده؟ يا كشاف، وبينور وبينور كشاف، مثلا ما يفتحوش، مثلا يوم يفتحوا وايه؟ الله حلو جميل، يقعد ينور بيه قرطه، ما بيوجهوش يعني ما بيوجهوش صح عشان يستضيء بيه. كل هؤلاء لازم يبقوا في مشاكل. ونحشره يوم القيامة، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، انا كنت بشوف. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. نسيتها، نسيتها صور، صور كل دي صور نسيها. يعني اشدهم واشنعهم على الاطلاق اللي اكد عليها الطبري لما قال تركت العمل به، انت ما استعملتوش. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه. الموضوع بسيط، هو في البقرة ماشي. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف عليه ولا هم يحزنون فين؟ هنا وهنا في كل حتة. لأن ببساطة لما تيجي تنظر لهذا الإنسان برضو اللي هبط مكان ده، هو أنت خايف عليه، هو خايف أصلا على نفسه، يبقى في قلق، هيبقى فيه دايما عنده ايه؟ عنده قلق يخص ما هو ات، او نوع من الاهتمام او الاغتمام، وعنده هم او غم يخص ما ايه؟ ما فات. ياه، ما انا لو كنت مش عارف جبت معايا كذا، ما هستنى لو كنت مش عارف عملت كذا، ما هستنى لو كنت مش عارف كذا. فدايما عنده اشكال ايه؟ عنده اشكال يخص ما فات، اشكال يخص ما ايه؟ ما هو ات. لكن اذا كان مهتديا الحقيقة ولا تشغله هذه الضلالات، عارف طريقه، يعني واحد جاي عارف طريقه، فاهم طريقه، عارف الدنيا فيها ايه. طيب، فهو ببساطة شديدة يمكن اختصار مشكلات البشرية في ايه؟ في هذه الضلالات، الضلالات اللي انت قلقان عليهم منها. والضلالات دي علاجها حاجة واحدة، هدى. ما عندكش اصلا يعني خيارات في العلاجات، هو العلاج هدى خلاص. ما فهذا الهدى بقى، هذا الهدى اللي احنا بنحكي فيه، ايه بقى اللي عامل اشكال للناس في الاهتداء بيه؟ ايه بقى اسر الازمة فيما يخص هذا الهدى ببساطة؟ اللي هو ده، عندهم اشكالات فيما يخص الارادة او النية ماشي، او عندهم اشكالات فيما يخص الايه؟ الادارة او المنهجية. الاشكالات اللي تخص الارادة او النية حلها بالكلام عن الايه؟ الفوقية والمركزية، والفوقية والعلوية، صحة وصلاحية، أمان واتزان وغيرها. والإشكالات اللي تخص الإيه؟ اللي تخص بقى الإرادة أو المنهجية، فيها الكلام عن الإيه؟ المركزية. بقى خلاص اتحلت، خلاص اتحلت. فيما هذا الإنسان إذا زودته بهذه المنهجيات والأدوات، خلاص مش عايز اقول ان اصلا هيفعل الكلام ده، اصلا هيفعل الكلام ده في ايه؟ حتى في، مش بس في صفحة الكتاب المسطور، يفعله في صفحة الكون المنظور. عشان كده هيبرز ان التحدي الاول فيما يخص المسلم البناء المنهاجي. ان المسلم ده يبنى منهجيا، يبنى منهجيا، يبقى معاه منهجيات ومعاه ادوات. يتبنى المؤمن تمام المزود بهذه الايه المنهجيات، هذه الاصول الكبرى، قواعد السير. فالبني ادم ده بعد كده تحط اي مشكله تواجهه بيعرف يعمل ايه، بيعرف يستعمل الدواء، يعني يعرف يجيب الدواء منين، يعرف يجيب الشفاء منين، ويعرف يعمل ايه كمان. يعني ساعتها بقى هو ايه اللي يحصل للمؤمن ده؟ المؤمن ده كل ما هتعرض ليه مشكله، كل ما تعرض ليه مشكله هيقعد يفكر اجيب الحل منين. خلصان، ممكن اصلا حد يهز ثقته في ان في حل في مكان تاني احسن من اللي في الوحي، بس خلصان. فده يعني استراح واراح، استراح وايه واراح. ولذلك احنا ليه بقى استراح واراح؟ طب استراح عرفناها، اراح ليه؟ لان كل المرار البشرية عايشاه بسبب بني ادمين قعدوا يدوروا لنا على حلول بره الوحي وفرضوها علينا، فرضوها ايه علينا. كل مرار البشرية النهاردة كده، مرار البشرية السياسي، مرار البشرية الاجتماعي، مرار البشرية الاقتصاد، المرار النهاردة اللي المسلمين عايشين فيه، اللي عملوا الزفت اللي اسمه الاستخراب او الاستدمار او الاحتلال او الغزو اللي بيسموه استعمار. ما جاي منين المرار ده؟ ان هم راحوا عملوا ايه؟ قعدوا يدوروا على حلول المشكلات من ايه؟ من غير الوحي، وسكتوا وجاي عاملين ايه؟ فرضينها عليهم. فلو البني ادم كان دي كان ده نظامه كان استراح وايه؟ وراح، اراح البشرية من زبالات افكار. اراح البشرية حرفيا. سيبك بقى من مين؟ سيبك من اللي هم بقى الاعداء دول، في ابشع منهم عملاء الاعداء الفكريين، اذنبهم مسلمين وفي وسط المسلمين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بس برضو بيدوروا لنا على حلول مشكلتنا فين، وياخدوا الحلول ويعملوا ايه، ويفرضوها في التعليم، يفرضوها في الاعلام، يفرضوها في الاقتصاد، يفرضوها في السياسه. فلا استراحوا ولا اراحوا. فهذا الكائن اللي اسمه الانسان لو انه كان اول ما تعرض ليه مشكله يجي رايح للايه، هل عنده مشكله بقى هنا خلاص في النور في لا ده ما بيروحش الوحي خلاص، ده رايح للوحي وهو في منتهى اليقين ومنتهى وعنده دافعيه واقبال غير عادي ان الوحي فيه الايه الحل. ولما يروح بقى يعمل ايه؟ لما يروح لهذا الحل اوتوماتيك يعمل ايه؟ بيعرف ازاي يستعمله. خد الحل، ايوه، فهم معناه، حاول يتدبره، حاول يعمل بيه، ايوه، اهتم بمعناه، اهتم بمبناه، اهتم بيه علما، اهتم بيه عملا، اهتم. خلصت. والله بقى يرجع على نفسه، يبص على نفسه، طب المشكله ما اتحلتش، يبقى ارجع اتفقد ايه خطواتي، في عندي ازمه، في حاجه فيها غلط، ما ارجعش اتفقد القران حل ولا مش حل. وما فيش دي زي ما بيحصل مع ايه، مع زبالات الافكار البشريه. نجرب الرأسمالية واليات الرأسمالية وخطوات الرأسمالية ومنهاج الرأسمالية، وبعد ما الرأسمالية تفشل فشلا ذريعا يعمل ايه؟ ارجع بقى، مش ارجع شوف الخطوات، ارجع اعمل ايه؟ ارجع فكر في اصل فكرة الرأسمالية. طيب نقلبها اشتراكية، اقلبوها اشتراكية، جرب جرب جرب جرب جرب جرب. طب بصوا نعمل حاجة كده ميكس من الرأسمالية والاشتراكية، ايه رأيكم؟ ماشي، ما احنا ما وراناش حاجة، ما احنا هنعيش مثلا 3 مليون سنة، ما وراناش حاجة، ما تقلقش حضرتك، ما بنشخش، ما بنموتش، عادي، احنا معاك، احنا ما جرب رأسمالية وجرب اشتراكية، العمر محدود والطاقة محدودة، ما فيش مجال للهري والهبد ده، ما فيش مجال للتجارب دي، هتقعد تجرب مش فاضي. انا النهارده عايش بكره ميت، مش هقدر اجرب انا، ليه المرار الطافح ده؟ ويفضلوا ينتقلوا من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه لحاجه، ما طبيعي. كالذي استهوته الشياطين في الارض ايه؟ حيران، مال يتخبط بقى يمين وشمال. فانت لو بنيت البني ادم المسلم منهجيه ممكن اصلا يفكر ان في حل الا في الوحي، او الحلول في الوحي، والحل بتاع الوحي ده هو مستوى قناعته بيه عامل ازاي، مستوى يقينه فيه عامل ازاي، مستوى اقباله عليه عامل ازاي. هذا المسلم بقى كمان لما يقوم، انت بنيت دي فيجي رايح للحل بتاع الوحي ما يوقفش مكتوف في الايدي، هيعرف يعمل ايه؟ يعرف يستعمل الحل ده، عنده الادوات والمنهجات منهجات الاستعمال، هيعرف يستشفي بيه، يستهدي بيه من الضلال. ماشي؟ يعني هيعرف. فلما يقوم المسلم ده بقى الايه، ما يحصلوش الشفاء او ما يحصلوش الهدى في حل المشكله، يجي يعمل ايه؟ يعمل يشتغل على ايه؟ والله الخطوات بتاعتي يمكن فيها مشاكل، المنهج فيه ازمه. طب والله عمل الخطوات 100% وزي الفل، ساعتها يقول ايه؟ يقول والله بقى ربنا سبحانه وبحمده ليه تدبير في امر ما بقى هو مدبره، انا كده عملت اللي ايه؟ اللي عليا. زي اللي احنا مثلا بنعمله في الطب، انا كواحد عذر النهارده طبيب، وجالي مثلا جات لي الايه الام دي بتقول لي والله ابني عنده الصفره مثلا جوندس، خلاص. طيب الولد اللي عنده الصفره ده انا اخترت الخيار العلاج، قست الصفره بتاعته، لقيت الصفره بتاعته وليكن مثلا 17 ولا حاجه، ومش عارف ما هوش مبتسر ومش عارف وزنه كويس، فالخيار اللي قدامي ايه؟ انا عندي قناعه غير عاديه بجهاز الصفر، احطه على الجهاز بتاع الصفر ده عادي جدا، اللي بتاع شويه اللمبات اللي بتحط دول احطه في الحضانه. فانا مقتنع جدا جدا بالكلام ده وشايفه صح وتمام، وعارف فلسفته العلميه، وعارف ان الضوء ده مش عارف بيحول ايه في الجلد فبيعمل ايه وبكذا، عارف فلسفته. طيب وحطيت الولد على على على على الجهاز فتره كافيه بجرعه كافيه بنظام مش عارف ايه، وجاء الواد ده ما خفش. ارجع خطواتي تاني من اول، افحص التحليل، يمكن انا اصلا كانت النسبه مش صح، اشوف لا اقدر، لو عملت التحليل اوه ده يخدوا المعمل كان فيه مشكله، ده الواد مثلا صفرته 23 مش 18، لا معلش ادخله على جهاز تاني اسمه البليسفير مثلا، دخله في البليسفير ده تمام خف. يبقى اذا كان ايه؟ كان المشكله ان انا عندي ازمه فين؟ في الخطوات، مش في العلاج الضوئي ده. العلاج الضوئي فعلا حل. هفترض بقى ان الواد ده فعلا احنا عملنا ايه؟ رحنا فعلا اخترنا الخيار الصح وعملنا الخطوات الصح وما بيخفش والصفرة ما بتنزلش، هنقول ايه؟ خلاص بقى انا عملت اللي عليا، يشفى ما يشفاش، لو عندي خطوة تانية هاخدها، مثلا اغير دم، هعمل اكستشينج، طب غيرت دم خدت الخطوة دي وما فيش جديد، هعمل ايه؟ هقف اتفرج، مش هعمل حاجة تانية. يعني ما لان انا هنا بقى انا دي مش بتاعتي، ربنا لسبب ما بصورة ما يريد ان يفضل هي تظل هذه، تبقى المشكلة دي شوية خلاص. يبقى انا فهو المؤمن لما بيتربى كده خلاص مستريح، يعني مستريح ويريح. المشكله بقى تعال انت بص على المؤمن ده اللي هو معوش بقى ايه، لا معاه هذا المستوى من اليقين والدافعيه والاقبال على الايه، على حلول الوحي، ولا عنده هذه الايه المنهجيه ولا الخطوات التشغيليه في التعامل مع حلول الوحي، هيضل ويضل، هيضل وايه ويضل طبيعي، ما مش يعني مش غريبه، هو يعني هذا ليس بمستغرب. علشان كده هتبقى سبحان الله، يعني نقطه الانطلاقه دايما منين؟ من البناء المنهاجي للمسلم. ابن المسلم ده منهاجي، وزي ما قلت برضو هنفهم قد ايه قضيه محوريه، قضيه ضخمه مش قضيه عاديه، لانها قضيه مركزيه. بعض الافاضل او الفضليات، ايوه يا عمي ومشي جزاكم، ايوه والتدبر والتفكر هو دي بقى اللي انتوا هارين ليه بالدنيا؟ لا، انت بتبني واحد، بتزود واحد بايه؟ بتبنيه منهجيه، بتزود ادوات منهجيه. لما تيجي بقى هذا الشخص اطرى عليه حلول، قول له الحل، الشخص ده انت خلاص انت عرفته الطريق، عرفته يروح فين ويعمل ايه ويجي منين ويحل مشاكله ازاي، وخلص قصته اصلا، صنعت من الاخر وهو مؤمن، صنعته هو ايه؟ مؤمن. هذه الصناعه اللي وهو مؤمن هي مصدرها ايه؟ اللي هو ده برضه، بس هي فكرة مرحلية التعامل. في المرحلة الاولى انا بقى مركز ان انا ابني منهجية، مركز في كده ماشي. في المرحلة التانية بقى خلاص، فزي النهاردة انت ممكن بيبقى عندك شيء ما بتاخد منه عشان تبني الشخص ده بصورة ما، وبعد كده بتاخد بعد ما تبنى، يعني الجماعة، انا عايز اجيب حاجة ممكن تكون شبيهة شوية، شبيهة بالمسألة دي شوية. الجماعة اللي هم عارفين مصانع الطوب الأحمر، الطوب اللي هو الصل الأحمر ده اللي هو الطوب الطيني أيا كان، المهم يعني في طوب حجارة، الطوب الصغير ده الأحمر ده ماشي، الطوب ده زي الحجارة فيه بلوك فيه مش عارف، فيه طوب صغير كده اللي بيبقى هو بتبقى 10 × 5 خلاص، بتبقى الطوبة كده طوبة صغيرة اللي بيتبنى بيها دي، بتحط بيتبنى بيها ماشي، اللي هي الحمرة الصلبة دي عارفينها، الحمرة الصلبة دي أصلا، الحمرة الصلبة دي أصلا طينة، ال بتاع ده أصلا أصل طينة، يعني هو طوب طيني يعني بيتعمل قوالب طوب طينة، وبقى بيتحصل له إيه، بيدخل الإيه، بيدخل ال البتاع اللي هو المصنع الطوب ده بيحصل له إيه، بيتحرق، بس بيتحرق يعني أول ما زود ده بس هو بيتحرق، بيتحرق لغاية ما يحصل له إيه، يتحجر ويدي اللون الأحمر ده، فهو أصلا طينة سودة، هذه الطينة السودة دخلوها النار عملوا فيها ايه، حرقوها خلاص، حرقوها تماما لغاية ما ايه، لغاية ما تحولت لهذه الصورة الصلبة، وخدناه بنينا بيه تمام كده، ركز بقى عشان الحتة دي مهمة، وخدناه بنينا بيه. اذا المصدر اللي احنا بناخد منه الطوب ده ايه، وليكن احنا عاملين عندنا بحيرة طينية، بحيرة طينة اهي اسمها سين، احنا عشان نطلع طوب احمر من بحيرة الطين اللي اسمها سين دي بنعمل ايه الاول، بناخد منه ونعمل قوالب ماشي، نحرقها، وبعد ما نحرقها نعمل ايه، نبني بيها مصنع الطوب الاحمر اللي هو الكبير ده بتاع الطويلة دي، وبعد ما تبني المصنع وتبني اوضة للعمال وتبني كل ده خدته منين، من الطين ماشي، بتقوم انت تجيب الطينة دي وتحطها فين، في المصنع اللي انت بنيه من اصلا منين، من الطين اصلا، وهو المصنع ده بقى بينتج الايه، قوالب الحمر دي تاني، وصلت لا لا وصلت، هي الفكرة ان انت هو الوحي، هو الوحي بتاخد من الوحي ده ايه، بتاخد من الوحي حاجات تبني بيها المصنع، اللي هو بقى هيعمل ايه لما تيجي تحط فيه طينة، يعمل ايه، يطلع طوب احمر تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، في النهاية هو المصدر واحد بس المراحل بتاع البناء مختلفة، انت في مرحلة هو بيبقى انت همك انك تبنيه هو شخصيا عشان يبقى عنده الادوات اللي يعرف يستعمل بيها ويجيب بيها تمام، بعد وقت زي بتشوفه مثلا احيانا الجماعة الايه النجارين ممكن يقعد يعمل قطع خشبية كده عشان يستعملها في ايه، يستعملها في صناعة الابواب ولا صناعة مش عارف ايه، الحداد يروح يعمل ايه، يروح يعمل حاجات حديد عشان يستعملها في صناعة الحديد، واضح، فكل المرحلة اللي بتبني فيها أدوات هذه المرحلة هي مرحلة إيه، بناء المصنع، إيجاد المصنع اللي يعرف يشتغل، اللي لما تحط فيه آية يعمل إيه، يطلع لك من الجانب الآخر اللي أنت عايز، لكن المادة الخام في النهاية إيه، واحدة هي المادة الخام اللي تم استعمالها الأول في صناعة الإنسان ده ماشي، هذه المادة الخام تم استعمالها في صناعة الإنسان، هذه المادة الخام بعد كده هي الإنسان ده هياخد منها يحط في المصنع، هتطلع إيه، تطلع حاجات تانية بقى إلى ما شاء الله، ولذلك هتلاقي المصنع ده بقى بيطلع حاجات كثيرة، ممكن يطلع قالب طوب، ممكن يطلع حجم أكبر، ممكن يطلع مش عارف إيه، يطلع بقى صور، بس المهم أنت عملت المصنع، فالمرحلة الأولى دايما هو أنك تعمل المصنع، توجد الإنسان المؤمن اللي عنده بناء منهاجي، اللي مبني منهاجية، توجد هذا المبنى المنهاجي، الإنسان اللي عنده الأدوات وعنده المنهجيات اللي لما تدخل فيه بعد كده يدخل في آية تدخل قلبه يعرف يعمل إيه، يعرف يطلع منها بقى ويعرف ينتفع بيها، وإما يعني هو كلام ممكن بعض ما يتخيلوش أو ما يتصوروش قوي، بس الخلاصة إن ده اللي حصل، اللي حصل ببساطة في يعني، وده واحد من معاني تعلمنا الإيمان قبل الإيه، القرآن، إن أنت تبنى هذا الإنسان المؤمن منهاجيا، هذا المؤمن المنهاجي اللي اتبنى خلاص، هو بعد كده بقى ايه، بيبدا ياخد التفاصيل، انت علمته الادوات، علمته كيف يؤمن، كيف يؤمن، وبعد كده اديته حاجات قلت له ايه، اريد منك ان تؤمن بها، خلاص هيؤمن يعني، خلاص اللي هو الامر ساعتها هيبقى يسير وبسيط ولا يكون فيه ايه، فيه ادنى اشكال. المهم عشان كده كنت بقول احنا مثلا، فتبص على الانسان ده بقى، تعالى شوف الانسان ده، احنا عايزين بقى في مثلا احنا المنهاج اللي اخترناه في بناء هذا الانسان بشكل واضح، انك تعمل ايه، انك الانسان ده الاول ابنيه منهاجيا فيما يخص الوحي. ازاي؟ خد فترة معاه. الفترة دي قيمتها ايه؟ ان انت تخلي الارادة ماشي، نية، نية ماشي معاها اعلى دافعي ناشئة عن ادراك تام للأهمية. وده بالحديث عن الايه، الفوقية والعلوية ماشي، والصحة والصلاحية والامان والاتزان وغيرها من الاشياء. طيب والمحور الثاني تعمل ايه؟ اشتغل على هذا الانسان انك توجد لديه خلاص ادارة لهذه الارادة التي ارادها منهجية تخص هذه النية. هذه المنهجية قائمة بإيجادها بانك تشتغل معها على مركزية الوحي. مركزية الوحي، تشتغل على مركزية الوحي. فلو استقرت خلاص تمام. فاذا تم تزويد الشخص بدي ودي، معاه دي ومعاه دي، معاه الجناح ده والجناح ده، معاه المحور ده والمحور ده، صمت شلال. وده ببساطة اللي احنا بنعمله في دبلومة العلم والعمل او غيرها. ان مثلا حتى انت لو شفت ترتيب البرامج هتلاقي اكتشاف شغال في اي حته، اكتشاف ده دفاعي المنطقه دي. تعال انت المفترض بعد اكتشاف يبقى انت مقتنع ان الـ مش ان الحل في القران، ان لا حل الا في القران. يعني خلاص دي دي دي, دي استقرت في نفسك. وهنلاقي الكلام معظمه في اكتشاف على ايه؟ على الصحه والصلاحيه والامان والاتزان. تفهم القصه؟ ايه صفات القرآن؟ اسماء ما يتعلق به. اكتشاف هذا الكنز المهجور. تيجي بعد كده بقى من اول بقى ما هندخل في اركان المنهج النبوي. طيب كيف يتعامل اركان المنهج النبوي في التعامل مع الايه؟ القرآن. تعرف الاركان كده الاول بشكل اجمالي، بعد كده نخش بقى في التفاصيل ازاي نحقق الاركان دي. فيجي بقى الاول خالص نبدأ نشغل بالمعنى فهما، الهروب من الفهم، الوصايا، دليل الوصايا العملية، بعد كده القنطرة اللي بين جزيرة العلم والعمل، التدبر، بعد كده نروح للعمل. خلصنا ما يخص الايه؟ القرآن نفسه. احنا كده خلصنا ما يخص القرآن. طيب بقى الشخص ده انت عايز تبنيه مؤمن، تأكد على فكرة انه مؤمن. مؤمن يعني بيعمل ايه؟ يعمل يعني عنده تصديق عملي باللي هو مصدق به علمي. فلذلك بتاخد انواع اخرى من المحتوى. المحتوى انواع اخرى من المحتوى هو ايه؟ وحي برضه. تاخد السنة وتقول له عايزين علم وعمل. تقوم بقى تاخد ايه بعد القرآن والسنة، دول كده رأسي، تاخد افقي، تاخد الايمان وتقول له عايزينه علم وعمل، تاخد نصوص الايمان، قصص تقول له عايزين، وبعدين بتزوده كده بشوية حاجات بقى في المرحلة التالتة، بتزوده بشوية حاجات كده ايه محتاجها، هو بقى شوية معلومات ومش عارف ايه وحاجات في الطريق، يعني تخليه ايه يعرف لما يقوم يشتغل على القرآن ياخد حلول. بعدين بقى لما تيجي لهذا البني ادم تيجي طرح له حل، تقول له الآية الفلانية في رسالة الفجر الفلانية اخبار الانتفاع بتاعها بعمل ازاي؟ اعلى ما يكون، ما هو شفاءه ورحمته للايه؟ للمؤمنين اعلى ما يكون. فهيبقى هو يعني حراكه مش عبارة عن ايه؟ عن خطوات، هيبقى قفزات حقيقية. هذه المقدمة لو انتوا فهمتوها بشكل ما او بصورة ما قدروا تدركوا اللي مثلا المنهاج اللي احنا ربما نكون اخترناه، او ان احنا وان المنهاج ده ما كانش خيار ماشي، وده كان اضطرار. ليه؟ لان ده المنهاج اللي صار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، المنهاج اللي حكوه الصحابه لما قالوا فتعلمنا الايمان قبل الايه؟ القران. خدوا معاني القران بشكل اساسي، حقوق المعاني الاول، اتعلموا كده حقوق المعاني وبدأوا يركزوا على المعاني، وبعدين بقى خدوا المباني وحكم المباني يشتغلوا عليها وايه كده القصة. فهذا الشخص بقى لما تعلم القرآن ازداد به ايه؟ ايمان. ازداد ايمان اللي هو الكائن اللي كان موجود اصلا. فلما خد بعد كده المبنى وخد الالفاظ حصل ايه؟ عزز الكلام ده، ثبته عنده بقى، ما بقاش اشكال. المهم يعني الشاهد ف عشان كده لا تخلو صورة من ايه؟ من الحديث عن القرآن. لا تخلو صور. والحديث في الغالب بيروح في الايه؟ في الاتجاهين دول. ان الصور بشكل اساسي جات تخرج الناس من الظلمات الى الايه؟ الى النور. ظلمات الضلالات الى نور الهدى والاهتداء. الصور جات عشان كده بتحل مشاكل، بتعين على مواجهة التحديات، على مثلا يقدر يتجاوز ازمات. الصور جت عشان كده، بشكل اساسي. فالسوره الواحده هتلاقي فيها هذا التحليل للاشكال، وهتلاقي فيه تحليل للحال، وهتلاقي مش عارف غيرها من الاشياء. بس لازم بشكل اساسي لما تيجي بقى تكلمك عن الحل، تقول لك لما تقول لك الحل فين؟ الحل في الوحي. ما هتسكت، لازم بقى تكلمك عن الحل ده، لان كل صوره بتفترض ان الشخص لم يتلقى الا هذه الصوره، ودي حاجه فريده برضو، ودي برضو مساله بعض الناس احيانا كان ربما ينكرها علينا على ان احنا يعني الحمد لله اصلا احنا خدناها من القران. اللي هو مثلا انا النهارده طب بعمل مثلا كتاب، الكتاب ده ليه بجيب جزء من كتاب تاني احطه فيه؟ ماشي، احيانا باختصار واحيانا ليه؟ لان انا بفترض ان الشخص لن يقرا الا هذا الكتاب، وده حقيقي، ده حقيقي، ان اصلا الشخص فعلا ممكن ما يوصلوش الا الميلاد الجديد، ما يوصلوش الا مثلا مش عارف انسان راح الانكسار، ممكن ما يوصلوش الا هروب الفهم. فده لا يمكن ان انت ما تعرفش حتى على ايه، على بقيه الحاجات. مثلا انا في كتاب دليل الوصايا العمليه، انت بتتكلم عن الوصايا وازاي تاخد وصايا، بس مثلا ما ينفعش تيجي في الخاتمه تمشي، لازم تقول له ايه ده، دي بدايه الطريق، لسه في بقى تدبر الوصايا دي، ولسه العمل بالوصايا دي، ولسه، انك بتفترض ان الشخص ده ماله لن يقرا الا هذا الكتاب. سبحان الله الحته دي انا كنت مثلا اقول لنفسي طب ما يا عم بعض الناس هتقعد تقول لك بقى بياخد حاجات من الكتب وبيحطها في كتب تاني، بيسود صفحات، ماشي يا عم هنفترض ان احنا سودنا صفحات، هم 60 كتاب، هنفترض ان هم يا عم 10,000 مثلا صفحه، مثلا نفترض كده مثلا، فيعني مكرر منهم كام؟ 2000، في 8000 مش مكرر، دي يا عم 4000 مش مكرر، في يا عم 1000 حتى مش مكرر، يعني هنفترض جدلا ان هو متكرر. الكلام ده انا بقوله ليه؟ بقوله من حاجه بشريه بقى، عشان ناخد الروح للقران بقى، اللي يقول لك ايه طب ما قصه مش عارف موسى متكرره في المكان الفلاني، وقصه فلان والمعنى ده متكرر في المكان، لا مش متكرر، هنفترض جدلا زي ما انت بتقول ان هو متكرر. طيب لو احنا المكرر ده اعتبرناه حاجه واحده، هناخد منه نسخه واحده، الباقي بقى اللي مش مكرر قد ايه؟ كتير جدا، يعني كتير جدا. واضحه المساله؟ طب ليه بقى بيكرر؟ ليه بيكرر؟ لان هو هل الانسب للشخص انك تجيب له حاجه مالوفه وهو عارفها، ولا تنشئ له حاجه جديده؟ يعني النهارده على سبيل المثال انا واحد النهارده مثلا حكيت لكم مثلا وليكن مثلا قصه سيدنا ابو بكر، خلاص قصه ابو بكر، فالنهارده عايزين نتكلم عن مثلا الامانه، تمام؟ فجبت ابو بكر، تمام كده. طيب بس انا بكره عايز اتكلم عن ايه؟ عن البذل في سبيل الله والعطاء ومش عارف الكلام ده، هل الانسب ان اجيب ابو بكر، ولا الانسب اروح اجيب واحد تاني خالص ما تعرفوش واضطر احكي قصته كلها من الاول؟ بكر وفرت في الوقت والطاقه طالما هو مثال حلو، يعني انا ما هو مثال حلو، فتعليميا بالنسبه لك انت ايه احسن واوفر في الوقت والجهد، ان انا ما رحتش جبت شخص تاني، وشخص تاني ده عملت ايه؟ قعدت احكي قصته كلها من الاول تاني، فلمجرد ان انا عايز استشهد اضطريت اعمل ايه؟ احكي بقى قصة، فاكيد هعمل ايه؟ هجيب احسن الشخص اللي هو ايه؟ اللي هو معروف بالنسبة لك، بدل ما اقعد انا اجيب شخص جديد واحكي قصته ليه؟ هو مين ده بقى؟ ودي كانت ازاي؟ وكانت ايه قصته؟ انما انت ببساطة شديدة تفتكر كل الاحداث بتاع قصة ابو بكر وتقول ايه؟ ايوه فعلا يا اخي، عنده من الخلفيات اللي يعزز المعلومه دي، لان انت بقى الشخص اصلا هو عندك محل اجلال. فلذلك انت مثلا كنت تيجي في الصوره دي تلاقي سيدنا موسى مذكور واحنا بنتكلم عن التوحيد، طب ماشي، احنا جينا مثلا بنتكلم دلوقتي مثلا عن وليكن عن البذل في سبيل الله او الاجتهاد والمجاهده هتجيب سيدنا موسى تاني ليه؟ طب ما اجيبوش ليه؟ هل الاولى ان اجيبه لك، ولا الاولى ان انا اعمل ايه؟ لان سبحان الله القران يا جماعه، بصوا القران مش كتاب استعراضي، مش كتاب ايه؟ استعراضي، يعني مش بتاع استعراض، مش كتاب، هو كتاب عملي، كتاب المتمحور بشكل اساسي حول ايه؟ حول نفع الانسان. ايه اللي يخليني النهاردة اجي في المحاضرة اللي هتكلم فيها عن البذل مثلا في سبيل الله ما اجيبش قصة سيدنا ابو بكر؟ رغبتي في الاستعراض وخوفي من ملل السامع. هو احنا ما عندناش على القصة دي، وعايز ابرز قد ايه انا عندي ايه قصص كتير وعندي اخبار كتير وعندي الكلام ده كله، لكن لو بدور على الفايدة، الفايدة بقى اعمل ايه؟ لا ما استعرضش، انا خليني في اللي انت عارفه، من اللي انت فاهمه، اللي انت مستوعبه كويس، ووصل لك من خلال الفكرة. القرآن ما هوش كتاب استعراضي، عشان كده نلاقي اشياء بتتكرر، معلومة مستقرة وبحط لك جنبها معلومة جديدة، فيسهل على الانسان. لان اصلا تخيلوا كده، انا دخلت مثلا بسمع عن موضوع، الموضوع ده بقى ايه من اوله لاخره ولا عارف كلمة فيه، انا هبقى عامل زي اللطرش في الزفة حرفيا، ولا فهم اي حاجة ولا مستوعب اي حاجة. اصلا احنا بنتعلم بالطريقة دي، بنتعلم بان احنا البنية المعرفية المعلومة بتساعدنا على ادراك البنية المعرفية غير المعلومة. يعني اصلا احنا بنعمل ايه؟ يعني مين اكتر واحد يعلمنا كويس؟ اللي يعمل ايه؟ اللي يحط لنا الغير معلوم في ايه؟ في طبق من المعلوم، يقدم لي الشيء اللي مش معلوم على ايه؟ على طبق ايه؟ معلوم معروف بالنسبة لي، فده يخلينا انا ايه؟ استوعب المعلومة. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقدم لهم معلومة ماشي تخص المؤمن، ان المؤمن ده يعني عنده ثبات غير عادي، انسان ثابت جدا، وان المؤمن ده سبحان الله ربنا بيبارك سعيه ان ربنا بينفع بيه غيره. طب هذه الاشياء الغير معلوم، معلومات جديدة، هتقدم لهم ازاي؟ على طبق من المعلومات الايه؟ المعلوم. ازاي؟ فيقول لهم ان من الشجر شجرة كمثل المؤمن، ما لها زي المؤمن في ايه؟ اصلها ثابت وايه؟ وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. يبقى اقدم لهم المعلومة بتاعت الايه؟ بتاعت ان المؤمن ده ماشي بيبقى ثابت على مبدأه، واقدم لهم المعلومة بتاع ان المؤمن ده ايه؟ يؤتي اكله كل حين باذن ربه ويثمر، وانسان مبارك اينما كان وفي خير. اقدم لهم المعلومتين دول على ايه؟ على طبق من الايه؟ يعني دي معلومة غير معلومة جديدة، على طبق من الايه؟ ده المعلومة السابقة. وحي كتير جدا بيعمل كده، لان ده لا شك بيكون اسهل بالنسبة للانسان في الادراك، اسهل بالنسبة له في الادراك انك الالفة، الفة المعلومة. ولذلك انا كنت حتى بقول لهم مثلا الولاد مثلا احنا شغالين عليهم في المتدبر او في التعليم، كنت اقول لهم ايه؟ الولاد ارموا لهم معلومة تهيئهم لمعلومة جاية بعد تلت، علشان الولاد لما يجي في الدرس يبقى في معلومة ايه؟ فاكرين يا اولاد لما قلنا كذا؟ ايوه يا ابله فاكرين. عارفين ده بقى؟ اهو ده اخوه. عارفين ده بقى؟ اهو ده بقى مش عارف كبر اهو، طول اهو، صغر اهو، انتحر، ايا كان. المهم ايه؟ يعني بتجيبه منين؟ من زاويه ايه؟ هو اصلا البني ادم كده، يعني البني ادم اصلا في بنيته التعليميه هو كده، هو متركب كده، متركب ان انت لما تحب تديله تعرفه بشيء مجهول حطه له على طبق من الايه؟ من المعلوم سابقا، المألوف علميا، مألوف معلومة مألوفة بالنسبة لي، ساعتها هيكون إدراك ولا شك أعلى. مهم. وده بقى مثلا اللي بإيه؟ اللي بيعملوه الناس اللي بإيه بيستعملوا بيضربوا أمثلة. ما هو ضرب المثال عبارة عن إيه؟ المثال مش فيه مشبه ومشبه به صح؟ المثال فيه حاجة المشبه به ده معلوم بالنسبة له صح؟ كالنخلة عارفنا وعارفين خصائصها، والمشبه هو اللي ايه؟ اللي مش معلوم. ففي ضرب المثال واحدة من الاستراتيجيات دي، استعمال المعلوم خلاص في ايه؟ استعمال المعلوم في التعريف بلا معلوم جديد. اما ضرب المثال كده، القصص كده وغيرها بهذه الصورة. طيب بقول الكلام ده ليه؟ بقوله علشان احنا لما نيجي نبص النهاردة على الوحي او ننظر الى مثلا القرآن هنجد ان هو ليه، انا كنت بقول الكلام ده ليه، كل سورة كل سورة فيها كلام عن الايه، عن القرآن. الكلام ده احيانا تصريحا احيانا تلميحا، الكلام ليه فيها كلام عن القرآن كل سورة؟ لان بيفترض ان كل سورة هي ايه، نسخة وحدها قد لا يصل الشخص غيرها. ما هو ده فعلا فعلا ممكن يحصل. ازاي؟ واحد اسلم النهاردة، اسلم النهاردة ومات الاسبوع الجاي، ممكن ده كل اللي طلع له من القرآن ايه اللي وصله، ايه سورة. ففي معاني ضخمة ما ينفعش يموت من غيرها، ده فاهم القصة. فلذلك القرآن مبني على كده، على ان كل سورة هي كأنها ايه، كأنها نسخة كاملة الشخص، مش ايه يعني مش هيصل غيره. طبعا كنت انا الكلام ده بشبهه قبل كده، قلت مرة وتكررا باللوحة. انا مثلا المفروض عندي لو دي مثلا دي لوحة بيضاء، انا هرسم عليها، خلاص هرسم عليها مثلا شجرة، شجرة فيها ثمار وفيها اوراق وفيها ازهار وفيها جذع وفيها فروع وفيها الكلام ده كله، خلاص. فهذه الشجرة انا الطلب مني ارسمها 114 مرة، ماشي. انا عايز دلوقتي اوصل رسالة، ماشي. هقولها وخلينا بشكل اخر، انا الطلب مني اعمل 114 نسخة من رسالة تتضمن شجرة هنوصلها للناس. فالطبيعي ان انا اعمل ايه علشان بقى، وال 114 دول لازم ما يكونوش متطابقين. فبطبيعة الحال هتترسم الصورة دي وهيبقى التركيز فيها كبير قوي على ايه، على الثمار، والباقي يترسم بس مش بنفس الايه الشكل، عشان مهم قوي دي اللي جعانه الثمار، لا مهم واحده تانية مش جعانه بس مكتئبه، مهم ليها تشوف الازهار والوانها الجميله ومش عارف ما هيش جعانه، مش ان شاء الله تحول لي كل الثمار ازهار، واضح. واحد تاني لا قلقان ومضطرب وخايف ومش عارف ايه، محتاج يشوف الجزء وثباته الكلام ده، وهم في النهاية كلهم ايه يعني تكاد تكون نفس الصورة، على ان كل واحد ياخد نسخته ايه ويمشي، ياخد نسخته ويمشي، ياخد نسخته ويمشي. هات بقى الصور دي كلها وحطها على بعضها هتديك ايه، ابهى صورة ممكن، الازهار واضحة، الثمار واضحة، مش عارف ايه مش عارف ايه. عشان كده القرآن يعني مفيش صورة هتغني عنه كله، كل صورة بتعمل ايه، بتضيف بعد مهم لهذا المشهد، لكن ممكن صورة واحدة اعيش بيها وعدي، يعني خلاص الرجل اللي مشي بايه، بالزلزال، يعني اقرئني مش فاقرأ من ايه، من ذوات الف لام راء، اقرأ من ذوات الف لام ميم، اقرأ من ذوات الف لام راء، اقرأ من الحواميم، مش جايب معايا. عايز حاجة كده، انا كبر سني وغلظ قلبي، ما عنديش انا معاك، تعال اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقال، خد ايه نسخة واحدة وايه ومشي بيه. والراجل وهو بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو مركز جدا في المعنى بقى، ماشي، لانه بيدور على حل. فالراجل انبهر بيها وحس انها كما لو كانت دي ايه فعلا كفاية عليه، كما لو كان الكفاية عليه. ياريت بس انا اعمل ايه الصورة دي ايه، اشغلها او افعلها. ليه؟ لان سبحان الملك بقى دي حتة تانية اعمق، لما هتقوم تعمل بالوصية الرئيسية لهذه الصورة او بما توصي به، هتلاقي نفسك مضطر تجيب الصور الباقية كلها، تجيب المنظومة الصح، بس انت جايبها هنا من الحتة الفلانية. زي النهاردة على سبيل المثال، انا عندي خيط طويل مثلا زي ايه، زي الخيط ده اللي هو مثلا بتاع المايك ده، ماشي. انا عايز دلوقتي، انا عايز الم المايك ده، عايز المه، عايز اخده كده الفه واحطه في شنطتي. ففوقات تلاقيني بجيبه منين، بجيبه من الاول من هنا، فوقات لا اروح اجيبه من عند الموبايل، اجيبه من المايك بتاع الموبايل، اجيب من هنا والف، اجيب من المايك والموبايل والف، احيانا امسكه كده واقعد اقرب من هنا بالوسط، احيانا امسكه من حته تانية، من حته تالتة، من حته رابعة، من حته خمسة، بس في النهاية اللي يحصل لازم كله هيتلم وهيتلف. الصورة اللي انت بتروح لها بتشتغل عليها اشتغلت عليها وتمامه زي الفل، لكن بعد تلاقي الصورة دي بتضطرك تعمل ايه؟ تجيب تانية، تضطرك تجيب تالتة، تجيب رابعة، تجيب خمسة، وفي النهاية تبقى جبت القرآن كله برضه، او جبت المعاني المطلوبة كلها، المعاني الكبرى كلها المطلوبة. المهم يعني اقصد دي كنظرة عامة تحليلية كده للكتاب العزيز، هتقدر تفهم الشكل كده. فممكن يكتفى بايه؟ بنسخة. ممكن النسخة دي تعمل ايه؟ لان فيها الصورة كاملة مع تركيز على اشياء ما. طبعا بقى فكرة اختيار النسخة دي ايه؟ لمسألة اخرى. يعني في نسخ بتبقى صالحة لمعظم الناس، بس زي نسخة الفاتحة، في نسخة مثلا زي نسخة، المهم يعني بصورة اخرى. عشان كده هنبص على القرآن ما هنلاقيش صورة ما فيهاش ايه؟ حديث عن القرآن نفسه، حديث عن هذا الحديث المنهاجي، حديث المنهاج. هذا الحديث اللي بنشوفه زي ما قلنا هنلاقيه موجود في تقريبا في كده، يكون موجود في كل الصور، على ان دي ممكن تبقى نسخة ايه؟ وحيدة او فريدة، ياخدها الشخص وايه؟ ويمشي وايه؟ وممكن ما يشوفش غيرها تاني. فهذا الشخص مش هنسيبه، عايزين نكلمه عن هذا الكتاب. يعني اللي هو فكرة ان انت ما بتديش الشخص حل جزئي وتسيبه، انت بتديله حل جزئي في اطار منظومة حل كلية. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا جدا. ديله حل جزئي في اطار منظومة حل ايه؟ كلية. طيب نضرب مثال نوضح المقام. النهاردة احدى جات تقول ايه؟ انا ايوه بس لا اقصد في اطار منظومه حل كليه، هوضح ان ايه في اطار منظومه حل كليه. النهارده انا على سبيل المثال واحد جاء قال لي دكتور انا بشتكي من معدتي وجعني جدا جدا جدا، انا عندي مغص وعندي مش عارف انتفاخ ومش عارف ايه ومش قادر وحاسس ان انا هرجع. تمام، انا ممكن يكون الحل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقول له يا سيدي خلاص هتاخد ده بتاع المغص وده بتاع الانتفاخ وده بتاع كذا وروح ومع الف سلام. ده خيار عادي. وممكن انا اقول له ايه؟ اقول له طب استنى بقى، احنا معلش ادي العلاج اهو كذا كذا كذا، بس ثواني ثواني، احنا بس عايزين نفهم القصه. انت معدتك دي المفترض انها بتشتغل بالشكل الفلاني، وانت علشان خاطر ما نروحش الخط ده تاني انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج مثلا تحافظ على مش عارف كذا وتحافظ على كذا. ومن الاخر انت حلك الاساسي هو ايه؟ ان انت هيجينك او اللايف ستايل بتاعتك في الاكل لازم تتغير، تتصلح بالشكل الفلاني. الكلام ده خد مني قد ايه؟ مثلا 5 دقائق جنب روشتتي، بس انا اديته الحلول الجزئية في اطار منظومة حل ايه؟ كلية. فالشخص ده ممكن ما يجيليش تاني، انه خلاص هو عارف ايه؟ فهم الليله وعارف القصه. انا شخصيا كنت بعمل كده في حياتي، لو انا كنت بشوف من النصح للمسلمات اللي جايبه لي ابنها دي ولا المسلم انه ما يقعدش يجي لي تاني كل شويه يغرم فلوس. انا احاول ازوده باشياء تخليه هو ما ايه؟ ما يجيليش تاني على قد ما يقدر، ما يجيليش الا مضطر. انا بشوف انه من النصح ليه كده، مش ان انا اديله الحل الجزئي واعمل ايه؟ خد البرشامه وامشي. لا، انا اصلا ممكن ما اديلوش برشامه اصلا، اقول له ما فيش اي حاجه ولا محتاجين براشيم، وانت ما عندكش حاجه وانت كويس اصلا، بس انت لعل الازمه عندك كذا او المشكله كذا او كذا او كذا كذا، ويمشي والاحسن لك تحافظ على كذا وتعمل كذا وخير لك من كذا. فده الحل الجزئي في اطار منظومه حل ايه؟ كليه. بخلاف الحل الجزئي بدون ادنى مراعاه لمنظومه الحل الايه؟ الكليه. اللي بيحصل هو ده اللي بتعمله الصور القرانيه. الصور القرانيه بتقدم حل ايه؟ حل جزئي، حل المشكله في اطار منظومه حل ايه؟ كليه. فانت بتعمل ايه؟ بتقوم بما ان انت عندك المشكله الانيه دي، فبتقوم تعمل ايه؟ بتقوم تاخد الحل تحل. وبعد ما تحل بقى تلاقي نفسك ايه؟ بقى عندك منظومه تقدر تعمل ايه؟ تحل بيها حاجه تاني وتالت ورابع وخامس وسادس. وده اللي بيخلي دايما دايما القران لا يخلق على كثره الرد. هو عجيب هذه المساله، لا يخلق على كثره الرد. ما انت كل ما تروح تعمل ايه؟ تلاقي منظومة كلية تقدر تحل بيها مشاكل ايه؟ تانية. منظومة كلية تحل بيها مشاكل تانية. علشان كده بيدي دايما يعني انا يعني ازعم وارجو ان يكون هذا الزعم صحيحا ان كل صورة فيها اصول الحل اصول الحلول اصول الايه الحلول مش لازم فيها تفاصيل حل ما حل مشكلة ما بس فيها اصول حلول كل الايه المشكلات. وإلا مثلا خلينا اقول ببساطة شديدة جدا في صورة قالني خليني اضرب لكم مثال بحاجة واحدة. طب تصور كده من اصول الحلول ايه يعني مثلا قولي كده المشكلات البشرية دي لو حبيت اقول لشخص مثلا اصل في الحل اصل كده في كل المشاكل معرفة الله من الاخر الوصال مع الله الاتصال بالله. لو انت موصول بالله ابن الناس ده ايه ده اصل اصول الحلول. في صورة ما فيهاش القضية دي مفيش فده اصل ايه اصل اصول الحلول اصل اصول الحلول. فالصورة دي بعد ما الشخص ياخد الايه ياخد الحلول الايه الحلول التفصيلية او ياخد الحل التفصيلي للمشكلة دي الصورة لازم تديله اصول الحلول الايه الكلية. طب لما يجي معاه مشكلة تانية ما هو عارف انه استعمل هنا يعني معرفة ربنا فرقت فيقوم يفعل الاصل ده في ايه مشكلة تانية وتالتة ورابعة. واضحة من اصول الحلول برضو ايه ممكن الايمان باليوم الاخر اي ممكن اصول الحلول. بس قبل ده بقى قبل من اصول الحلول ده بشكل اساسي الوحي نفس الاقبال على الوحي ده من ايه انا في رأيي انه يكاد يكون تاني اكبر اصل من اصول الايه الحلول اولهم الابتداء ماشي تاني اكبر اصل من اصول الحلول يعني في ترتيب الوجود تاني اكبر اصل من اصول الحلول. ليه بقى هيبقى يعني هذا الامر او القرآن تاني اكبر اصل من اصول الحلول ان فعلا انت النهارده لو الشخص عمل وصال مع الله عمل وصال ايه مع الله وما عندوش تفاصيل حل بس اتصل قال يا رب ما تتركنيش نفسي يا رب كرمني يا رب انا مش عارف اعمل ايه يا رب اتحل ما تحلش اتحل. طب هو واحد ماشي هو عمل كده وبعدين قال ايه طب ادور كده في القرآن اقبل على القرآن يبحث فيه عن حل ارى بس يعني ارى كده بحضور قلب يعمل ايه في قلبه ان تجعل القرآن العظيم ربيع ايه ربيع قلبي نور صدر جلاء حزن ذهاب هم يعني حتى يقوم عنه ايه منشرح الصدر الا اذهب الله هم. في رأيي ان ثالث اصل من اصول الحلول الصلاة. لذلك برضو هتجد الاشارة الصلاة خلي بالكم الصلاة مش الصلاة اللي هي الصلاة اللي احنا بنصليها الصلاة يعني الوصال مع الله الاتصال بالله. ولذلك هنجد او معنى ادق الدعاء ما هنلاقيش تقريبا خلاص سورة ما فيهاش هذا الاصل من اصول ايه من اصول الحلول. وجربوها كده افتح سورة حتى ولو من القصار وشوف الاصول الحلول دي موجودة ولا لا فهنجد اصول الحلول الكلية وهنجد تفاصيل ايه حلول جزئية المشكلة الفلانية. فانا النسخة كافية خدتها ولذلك نقدر نفهم الراجل ليه حس ان الزلزالة بتخلص كل حاجة يعني الزلزالة اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم يعمل مثقال ذره. يعني الراجل حس ان دي ايه خلاص فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ويعمل مثقال ذره. فهو ان الانسان يحقر مثلا نقول مثلا في الوسيطه الرئيسيه الانسان لا يحقر ايه الا يحقر شيئا من خير او شر لا تحقر المعروف شيئا وايه وياكم محقرات الذنوب ما تهملش الذر الا يحقر المرء شيئا من خير او ايه او شر ولو كان امثال الايه الذر ولو كان ذره ما يحقروش. هذا الاشكال عامل لنا ازمه احنا بالحاجات تجتمع المحقرات تجتمع عليه حتى تهلكه اللي هي المعروف ده بيحقر منه وعمال يضيع دعوه ما بيخسر فرصته ده قصه خلاص حل هذا الاشكال الجزئي. بس يجي بقى عنده مشاكل تانية كلية هيحلها بالصورة دي لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كان على الآية الجامعة الفاذة، الآية الجامعة الايه فاذة، وبيقولها في ايه لما سئل عن شيء ما فقال ما انزل علي فيه الا ايه الآية الجامعة الفاذة، وكأن هي الآية دي هتبقى ايه يعني هتنفع اصل يعمل ايه هذا الاصل ينفع انت تعمل ايه تحل بيه مشاكل كتير وتتجاوز بيه ازمات كتير قوي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن مثقال ذرة شرا يرى. انا كبني ادم النهاردة بهذا الاصل الجامع الفاذ ماشي لما اعرف ان الخير اللي هعمله هي هشوفه هجده والشر هجده. لو انا كإنسان عرفت الكلام ده ما خلاص وانا في مشكلة هبقى مركز في المشكلة نعمل ايه نعمل الخير عشان هلاقيه والشر اللي هعمله هلاقيه هتتحل وما تتحلش. ولذلك كتير ما باخدش بالنا منه ان دايما احيانا الناس ما بقاش عندهم مفاتيح حل المشكلات. يعني احيانا الانسان ممكن المشكلة تتحل بايه بانك تذكره بربنا، ممكن تتحل بانك تذكره باليوم الاخر، ممكن تتحل بان يعني مفاتيح حلول ايه المشكلات. احنا بشر في النهاية مش قادر نستوعبها، لكن الرب سبحانه بحمدي اعلم بعبده. يعني مش هو لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، هو اعلمكم اذا انشاكم الارض انتم اجنتم في بطون امهاتكم ربكم اعلم بكم، فاعلم بعبده. عشان كده سبحانه بحمده خلاص بيديله الحل اللي يعمل ايه خلاص يخدعه. فهتجد اللي اقصده ان لا تخلو صورة مما نسميه اصول الحلول، اصول الحلول وفيها تفاصيل اصول الحلول الكلية وفيها تفاصيل حلول. عشان كده احيانا الصورة تكفي، الصورة تكفي. يعني لما سيدنا الامام الشافعي كان بيتكلم عن صورة الايه صورة العصر، وكان بيقول لو لم ينزل الله على خلقه الا صورة العصر لكفته. احنا بنتكلم في سطر ونص، سطر ونص، سطر ونص. يعني ما هم لو ما لو ما لو ما تدبروش اللي في دي، لو ما تفكروش اللي في دي، لو ما يعرفوش اللي دي تكفيه. ولذلك هي القضية في كده، القضية بعد حزين على المسلمين، حزين فكرة ان انت عمال تستنزف عمرك ووقتك وجهدك وانت ممكن تكون نجاتك بحاجة واحدة بس تديها حقوقها كاملة، تديها حقوقها ايه كاملة. يعني ايه قيمة ان انا عمال اعمل ايه يلا خدي لك مش عارف ذرة من الطعام وانت ذرة من الطعام وانت ذرة من الطعام وانت ذرة من الطعام ولا حد شبع. وانت خد صورة فهمها كويس، دبرها، عرف معنيها، اعمل بيها تنجيك. الراجل نجى بايه؟ قل هو الله احد، نجى بدي. اخبروه ان الله يحبه ايه حبك اياه ادخلك الجنة، فان الله احبك لحبك اياه. خلصنا. هو عشان بيقول قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله الصمد، لا هو عارف معانيها وواصد اللي بيعمله ده ومتفكر في معانيها قال لانها صفة الرحمن واني يحبها، لدرجة ان اتقال له قل فبقى مش يعني كل ما يجي يصلي ماشي ربنا قال لي قل فانا عايز اقولها للناس، انا عايز اسمع الناس معانيها، انا عايز انشر معانيها. صورة واحدة بس فيهم معانيها تفكر فيها، دي صورة ايه قصيرة، صورة 30 آية. نجت صاحبها من عذاب القبر، تحاج عن صاحبها حتى تدخل الجنة، صورة. يعني هي دي القضية، يعني قاتل الله الشيطان. وانا مستغرب على المسلمين ان الشيطان بيصرفهم عن ان يبقى الحل في ايدي، الحل في انا معايا صورة تمام فاهم معانيها الحمد لله تدبرتها الحمد لله بعمل بربنا وصلني فيها معايا حقوق معانيها ومبانيها علما وعملا صلاحا واصلاحا تمام، خش على الوراء زي ما كان الصحابة بيعملوا. 10 آيات كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ولا عمل بهن. انما النهاردة اقرا بسرعة، هات اللي وراها، الحق رص مش عارف ايه، هات النص جزء اقرا بسرعة. يعني انسان هينتفع امتى؟ هيتزكى امتى؟ ربنا يصلح حاله امتى؟ بدا يحصل. يعني قال له اذا كنت كلما حصلت تمرة القيتها وراء ظهرك فمتى تشبع؟ هو انت كل ما ربنا يكرمك وآية تيجي الغط عندك، هو بقى التمرة اللي جت دي اللي ربنا من عليك بيها اعمل ايه؟ امسكها نظف جهزها وكلها وتزوقها وتمام والحمد لله، وبعدين روح حتى مرة تاني. لا ده اعمل ايه؟ اعمل ايه تمر ارمي ورا وهيموت جعان، يموت ايه جعان. هي دي القضية. مهم يعني فالشاهد ما هنلاقيش صورة شيء في رأيي الا وهتكون هذه الصورة هي لوحدها كده وحدة كاملة مستقلة فيها اصول الحلول الكلية. مثلا قلنا مثلا معرفة الله، الإيمان بالله أصل أصول الحلول. تاني حاجة إقامة كتاب الله، ثالث حاجة إقامة الصلاة، وهكذا غيرها من الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر، غيرها من الإيه؟ من الحلول الكلية. وفيها حل ماله جزئي، زي ما قلت أنا جالي النهاردة العيادة قلت له بص مبدئيا المشكلة بتاعت النهاردة أنت هتروح تجيب مش عارف علبة زبادي، تجيب شوية ردة وتغسلهم ومش عارف تعمل عليهم إيه، سي مثلا واحد جابوا لي عندي إمساك. قال له خلاص احنا النهاردة هتقوم تاخد سي مثلا اللي مش عارف الحبوب دي، وهتاخد مش عارف اللبوس الفلاني، وهتجيب مش عارف ايه وكذا، حلينا المشكلة. بس بص يا راجل طيب بقى، انت محتاج بشكل عام ان انت احنا عندنا ازمتنا اللي بيعمل امساك كذا، ان في لون من مش عارف ايه سوائل مش كفاية مش عارف ايه، فاحنا محتاجين بشكل واضح وصريح خطين اساسيين. الخط الاول انت محتاج تزود السوائل على قد ما تقدر، والخط الثاني انت محتاج تزود الالياف بشكل ما عشان يسهل مش عارف ايه. فخد الحل الجزئي في اطار ايه؟ منظومة حل كلية. ده اللي بيقدمه الواحد، بحب بيقدمش حلول ايه جزئية كده ويمشي تسكينين، بيقدم الحل الجزئي في اطار ايه؟ منظومة ايه؟ منظومة حل كلية بشكل واضح وصريح. المهم فده اللي هنشوفه في معظم الصور. وحل ضخم من الحلول هو قضيه ايه؟ قضيه منهاج التعامل مع الوحي. لو انت نجحت انك تضبط لهذا الشخص منهاج التعامل مع الوحي فخلاص ده حل كلي لكثير من الايه؟ من الاشكالات الايه؟ الجزئيه. طيب عشان كده هنلاقي هنا في مساحه كل هذا الكلام اللي احنا قلناه هو بين يدي المنطقه هنا في الصوره، ونختم بقى بالجزء ده. المنطقه في الصوره اللي ايه؟ اللي هي من اول ايه 37. فبناء على هذا الكلام هتلاقي بقى انت عندك هنا من اول الايه 37 وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل. تمام انت ماشي بقى معانا، ومنهم وان كذب يعني وانت ماشي بقى او منهم يستمعون اليك. تمام 42 لغايه 43 تقريبا 47 هيبقى في ايه؟ في هذا الخط. وده مقطع هيجي تاني برضه، يعني هيجي تاني لان قلنا اصلا القران بيتثنى في المعاني، حاجه هتيجي تاني. هذا الكلام ببساطه شديده جدا جدا خلاص هتروح انت لاول السوره وهتلاقيه هو اللي متاكد عليه في اول السوره، تلك ايات الكتاب الحكيم. هذا الكتاب حكيم، وكلمنا احنا عنها وشرحناها بالتفصيل في ايه في اول الحلقات. فده كده في الطلعة أكان للناس عجبنا وحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالكتاب ده هنا إيه؟ هو ده أصل كبير من أصول الحلول، خلاص بيتم التأكيد عليه. وهنا والمنهاج، وهتيجي بقى في آخر السورة خالص خالص خالص ماشي، آخر آية في السورة 109 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحكيم. تابع ما يوحى فعل خلاص هذا الكتاب الحكيم، تابع ما يوحى اليك وخلاص كده. هنا ده الاشكال وحل الاشكال. المهم هنشوف بعد كده امور اخرى نتتبعها بالتفصيل يعني ان شاء الله، لكن يعني نكتفي بالقدر ده النهارده يعني، وتكون وصلت بس الفكره يعني مهمه يعني فيما يتعلق بالوحي والحديث عنه في او حديث القرآن عن القرآن، يعني ده مهم في حديث القرآن عن القرآن.